بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقبل أن نشرع في درس اليوم، أحب أن أنبه إخواني على قضية مهمة في منهجية طلب العلم، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع آخر المصنفات العلمية. يذكر الشيخ طارق بن عاشور رحمة الله تعالى عليه أن كثيرا من طلبة العلم تكون همته متوقدة في التعامل مع بداية الكتاب وفي تحليل الشرح في مطلعه، لكن عندما يصل إلى آخر الكتاب تبدأ الهمة تفتر، مع أنه قد يكون في آخر الكتاب فوائد جمة أو مسائل تحتاج إلى تحليل أكثر مما في مطلع الكتاب، فتضيع على الطالب تلك الفوائد الجمة وتلك التحليلات العميقة بسبب الملل والشعور بالضجر والتكاسل. وهذا منهج كثير ما نواجهه ويواجهه طالب العلم في حياة العلمية، أنه كما قلنا مثل هذا الكتاب الذي معنا قواعد الأصول ومعاقد الفصول، بدأنا نتكلم عن مسائل القياس، ثم بدأنا بالدخول في عمق في العلة، ثم بدأنا نحلل في العلل وهذه الجمل ما المقصود منها، ويمكن أن تحمل على وجه آخر، وهل أصاب وهل لم يصب. الآن الطالب عندما يصل أصلا إلى باب القياس بعد رحلة طويلة في 35 محاضرة يشعر بالملل، يعني أنا شيخ بدنا نعدي، يعني يريد الطالب أن يشعر بالإنجاز وأن هذا الكتاب ينتهي وانتهى الأمر وانقضى، لكن في الحقيقة ينبغي أن تكون همة طالب العلم من مطلع الكتاب إلى آخر كلمة في الكتاب على نفس المستوى، إذا أراد أن ينجز وإذا أراد أن يستفيد وأن يحصل. باب القياس هو لب علم أصول الفقه، هو الفن والمهارة في أصول الفقه، لا يصلح أن تأتي عليه وأنت متضجر وتشعر بالسآم وعندك حب وتشوف للفراغ والانتهاء من هذا الموضوع كيفما انتهى، بل بالعكس، هذا الكتاب ينبغي أن تعطيه جل اهتمامك تنقيحا وتفصيلا ووقوفا على عباراته وألفاظه ومحاولة الفهم والتدبر فيه كأنك الآن في متن جديد تماما، جلوس وأنت مستريح هادئ تفكر بعمق تحلل حتى يأخذ هذا الكتاب حقه من النظر. أجد كثير من طلبة العلم عندهم ضعف في باب القياس، والسبب أو من أهم الأسباب فضلا أن الكتاب عقلي بشكل بحت أو في كثير من تفاصيله، أنه يأتي في آخر المصنفات العلمية. يعني إذهب إلى أي كتاب أصولي تجد القياس في آخر المصنف، فما تصل إليه وأنت متضجر تريد أن تنهي أن يخلص هذا الكتاب، فلا تعطي العبارة حظها من النظر والتأمل. فأنبهكم على هذا المسلك العلمي حتى لا تخطئوا فيه، وحتى لا تفوت الفائدة على طالب العلم بسبب هذا التهاون في آخر المصنف. أنت عندما تقرأ كتابا همك أن تحصل على المعلومات، همك أن تتعلم، أن تحلل، أن تستفيد، أن تختلف من العلم، أن تتصوره بالشكل الكامل الحقيقي، أن تطبق بعد ذلك في المستقبل. ليس هم طالب العلم أن يقول أني ختمت كتابا، هذا أمر أيها الأحبة دعائي ظاهر تزييني، ليس أمر حقيقي. لا نريد طلبة علم شكليين، نحن نريد طلبة علم حقيقيين، يفهم الكتاب يحلل، تجلس معه تجد أنه يستوعب، له قدرة على التحليل، له قدرة على التطبيق، له قدرة على طرح الاستشكالات محاورة المصنفين الأقدمين، هذا طالب العلم الذي نصبوا إليه. فلذلك إياكم أن تتضجروا في آخر أي مصنف علمي، بل دائما جددوا الهمم، اعلموا أن الفائدة قد تكون في آخر سطر، في آخر كلمة، في آخر همسة ينطق بها المصنف. فهذه فقط فائدة على الهامش، لأني أدرك أن كثيرا من الطلبة الآن يتشوف لإنهاء الكتاب من المتابعين لنا ويريد أن ينجز وأن يفرغ الأمر بعد 40 محاضرة، لكن أقول له لا يصلح، لا يصلح ذلك. اجلس، تعلم، أعطي الكتاب حظه من النظر، حتى لو أخذ 100 محاضرة وأنت تستفيد وتتعلم وتحلل وتفهم ماذا يريد العالم والإمام، أنت الذي ستكسب في النهاية. وأما إذا قفزت وأخذت المعلومة هكذا اتباعا سريعا من أجل أن تختصر على نفسك المسافات، أنت من ستخسر العلم، وهذا علم ولا مجاملة فيه. نسأل الله أن يرزقنا الثبات والديمومة على طلب العلم والصبر والجد إلى آخر نفس من هذه الأنفاس. كنا في المحاضرات السابقة نحب شرعنا في الحديث عن شروط العلة، وكنا قسمنا العلة بشكل عام. الكاميرا أتت هنا. كنا قسمنا العلة إلى إما وصف وإما حكم شرعي، وبدأ رحمة الله عليه بذكر شروط العلة إذا كانت وصفا، فقال إيش الشروط؟ أولا، هذا طبعا بناء على منهج عبد المؤمن البغدادي، وعلى حظ من هناك انتقادات على عدة شروط ذكرها، أن تكون علة وجودية مقابل الوجودية العدمية. فعرفنا أن منهج عبد المؤمن البغدادي بشكل عام أن العلة العدمية لا تصلح علة لحكم وجودي، وهل تصلح علة لحكم عدمي؟ أيضا ظاهر سياقه أنها لا تصلح علة لحكم عدمي، وإن كان يعني يتساهل، يعني وقد يتقبل أن تجعل العلة العدمية لحكم عدمي، لكن أن تجعل علة عدمية لحكم وجودي هو مغلق الباب تماما عليكم. طيب، ولكن قلنا إيش الصحيح في مذهب الحنابلة؟ جواز العلة العدمية سواء لحكم وجودي أو لحكم عدمي. طيب، الشرط الثاني قال أن تكون ظاهرة. الشرط الثالث أن تكون منضبطة. الشرط الرابع قال المناسبة. الشرط الخامس الاعتبار. الشرط السادس الاضطراد. الشرط السابع السادس السابع التعدي. هذه سبع شروط أيها الأحبة، بدأنا بتحليلها واحدا واحدا في المحاضرة السابقة. تكلمنا عن الوجود، تكلمنا عن ما معنى أن تكون ظاهرة، ما معنى منضبطة، ما معنى مناسبة، وتكلمنا ما معنى أن تكون معتبرة. اليوم نحن في الاضطراد، وكنا بدأنا في مفهوم الاضطراد، قلنا ما معنى أن تكون العلة مضطردة؟ شرط من شروط العلة إذا كانت وصف أن تكون إيش؟ مضطردة. ما معنى أن تكون مضطردة؟ يعني متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى فقدت العلة فقد الحكم. الآن الوصف الذي أريد أن أختار للعلية، أريد أن أحكم عليه أنه العلة، يجب أن يكون مضطردا على قواعد عبد المؤمن البغدادي. وفهمنا ما معنى مضطردا؟ أن يوجد الحكم مع العلة وجودا وعدما. طيب، الآن معنى كلام عبد المؤمن البغدادي إذا كان هناك وصف يوجد في صور ولا يوجد معه الحكم، ولا يوجد معه الحكم، معناته أن هذا الوصف لا يصلح لأن يكون علة لهذا الحكم، لأن يعني الوصف الذي أؤهله لأن يكون علة لحكم يجب أن يكون مضطردا مع الحكم. بالتالي إذا وجدت وصف أريد أن أختبره هل يصلح أن يكون علة ولا لا، فحصت هذا الوصف وجدته في بعض الصور يكون موجودا ولا يكون الحكم معه موجودا، معناها هذا الوصف لا يصلح للعلية لتخلف شرط وهو الاضطراد. الآن هناك رأي مقابل رأي عبد المؤمن البغدادي، ما هو؟ أن الاضطراد ليس شرطا في الوصف الذي نريد أن نجعله علة، يمكن أن نجعل وصف علة مع أنه في بعض الصور يكون موجودا ولا يكون الحكم موجودا معه. فقال وفي هذه الحالة، وهذه الحالة إيش تسمى عندهم؟ يسمى تخصيص العلة، أن العلة تختص إيش كما قال عبد المؤمن. البعض يرى أن العلة تختص بموريدها، العلة غير المضطردة تختص بموريدها، فهي أثرت في مواضع معينة فجلبت الحكم، في مواضع أخرى كانت موجودة ولم يأتي الحكم معها. صحيح، هذا لا يعني أنها لم تكن علة في المواضع التي وجد معها الحكم، بل في المواضع التي وجد معها الحكم كانت هي العلة في وجوده، وفي المواضع التي وردت فيها ولم يوجد معها الحكم نقول أيها الأحبة هنا يوجد عندنا ما يسمى بتخصيص العلة، أو أنها تختص بموردها، أن هذه العلة يختص تأثيرها في وجود الحكم في مواضع معينة، وفي مواضع أخرى تكون موجودة لكنها لا تؤثر في وجود الحكم. هكذا يفهم البعض الموضوع، يقول عبد المؤمن اشتراط الاضطراد في العلة هذا لا نوافقك عليه، بل يمكن للعلة أن تختص بموارد معينة. ما معنى أن تختص بموارد معينة؟ يظهر تأثيرها في إيجاد الحكم في مواضع معينة، وفي مواضع أخرى هي تكون موجودة لكن ليس لها أثر في إيجاد الحكم، وقالوا لا إشكال في ذلك. إذن هذا الرأي والرأي المقابل. هناك رأي ثالث تفصيلي ربما أجده أعدل الأقوال والله تعالى أعلم، وهو ما ذكره بعد ذلك. إيش قال عبد المؤمن؟ وهذا الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة في الرأي الثالث التفصيلي. قال عبد المؤمن والاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده، يعني يختص تأثير العلة بالمواقع التي أثرت فيها، ولا يشترط أن تكون مضطردة في تأثيرها في جميع المواضع. هذا الشرط المقابل لشرط الاضطراد. الشرط التفصيلي وهو القول الثالث، قال والتخلف. حينما قال والتخلف اكتبوا هذا القول الثالث ووضعه بين قوسين وبالخط العريض عندكم في الكتب، لا أجده سليما، لا أجده سليما ومسوغا، لأن الطالب قد يتوهم أن عبد المؤمن انتقل إلى محور آخر من شروط العلة. لا، هو يتكلم عن القول الثالث في المسألة، عن قول ثالث في المسألة. إيش هو القول الثالث؟ القول الثالث يقول إذا تخلف الحكم عن العلة. ما معنى التخلف هنا؟ يتخلف الحكم عن العلة، يعني وجدت العلة ولم يوجد معها الحكم. قال إما لاستثنائه كالتمر في المصرى، أو لمعارضة علة أخرى، أو لعدم المحل، أو فوات شرطه، قال فلا ينقض. طبعا مصطلح النقض احنا أخذناه محاضرة السابقة، ربما لا نسيت أنبه عليه. إيش مصطلح النقض؟ هو أن توجد العلة ولا يوجد معها الحكم، هذا يسمى نقض. إيش النقض؟ هذا من المصطلحات المهمة المتكررة حتى في كتب الفقه وفي كتب الاعتقاد وفي كثير من الكتب التي تستخدم الأقيسة. ما معنى مصطلح النقض؟ توجد العلة ولا يوجد معها الحكم، هل هو قادح؟ هذا الذي يريد أن يبحث عبد المؤمن. القول الأول أنه قادح، وهذا رأي عبد المؤمن ومن تبعه. الرأي الثاني أنه ليس بقادح، رأي أبو الخطاب الكلبذاني، وأن العلة تقتص موردها ما عندنا إشكال. الرأي الثالث التفصيل. إيش التفصيل؟ يقول إذا كان تخلف الحكم عن العلة إما استثناء لأمر استثنائي، أو لمعارضة علة أخرى، أو لعدم المحل أو فوات الشرط، ففي هذه الحالة تخلف الحكم عن العلة ليس دليلا على بطلان العلية. وأما إذا كان تخلف الحكم عن العلة أو عن الوصف بسبب آخر، حينئذ يكون قادحا في العلية. تمام؟ إيش الآن التخلف؟ أعطي أمثلة، لا تخافوا لا تخشوا، لكن أريد أن نفهم بشكل جملي ابتداء ما معنى القول الثالث. القول الثالث يقول إذا كان تخلف الحكم عن الوصف في صورة معينة إما استثناء شرعي، يعني الشرع هو الذي استثنى من عندي، ليس وفق يعني نحن اجتهادنا، لا، الشرع هو الذي استثنى هذه الصورة بحد ذاتها، وإما بسبب معارضة علة أخرى أقوى من هذا الوصف الذي عندنا، أو بسبب عدم محل أو فوات شرط، في هذه الحالة تخلف الحكم عن الوصف لا يقدح في جعله علة. أما إذا كان تخلف الحكم عن الوصف بسبب آخر غير هذه الأسباب الثلاث أو الأربع، حينئذ يكون تخلف الحكم عن الوصف دليل على عدم صلاحية هذا الوصف للتعليل. تمام؟ الآن أذهب إلى السبورة حتى نفهم ما معنى التخلف إما لاستثناء شرعي أو لمعارضة علة أخرى أو لعدم المحل أو تخلف شرط. إذن القول الثالث يقول إيش يا مشايخ؟ بدنا نحفظ، بدنا نضبط. القول الثالث يقول إذا تخلف الحكم عن العلة في صورة معينة بسبب استثناء شرعي له، أو بسبب معارضة علة أخرى أقوى من هذه العلة في هذا الموضع، أو بسبب فوات المحل أو عدم الشرط، ففي هذه الحالة تخلف الحكم عن الوصف لا يخدح في علية هذا الوصف في الصور الأخرى. وأما إذا كان تخلف الحكم عن الوصف لسبب في هذه الصورة بسبب آخر غير هذه الأسباب الأربعة التي ذكرناها، في هذه الحالة يكون تخلف الحكم عن الوصف اللي هو النقد دليل على عدم صلاحية هذا الوصف للتعليل أصالة. تمام؟ الآن نأخذ صور للحالات المستثنى. قال إذا كان تخلف الحكم عن الوصف إما لاستثناء شرعي، نأخذ الصورة الأولى لاستثناء شرعي، يعني الشرع استثناء وحده هذه المسألة على خلاف القواعد. نأخذ مثال عليها، تخلف الحكم عن الوصف لاستثناء شرعي. الآن الأصل في الشريعة أيها الأحبة أن الإنسان إذا أتلف شيئا مثليا كيف يضمنه؟ يضمنه بأداء مثله إلى الشخص المتلف له، أليس كذلك؟ أنا أتلفت شيئا مثليا. طبعا ما هو المثلي تختلف المذاهب في توصيفه، لكن بشكل عام نعتبر مثلا أتلفت تمرا، أتلفت تمرا لشخص هكذا سواء بالقصد أو بالخطأ، لأن الضمان لا يعتمد على القصد أو الخطأ. كان هناك مثلا صحارة تمر في الطريق، بالخطأ ضربتها برجلي وقعت تلفت نزلت الوان ذهبت. الآن هذا الشخص المتلف له أنا سأضمن له مثل هذا التمر، سأرد إليه المثل. لماذا؟ يقولون ضمان المثليات يكون بدفع مثلها. ما هي العلة؟ علة هذا الحكم أن ضمان المتلفات يكون بدفع مثلها إمكانية الوصول إلى المثل. الآن لو واحد سألك لماذا المثليات تدفع بمثلها أو تضمن بمثلها، العلة في ذلك علل لي، نقول لإمكانية الوصول إلى المثل. أنا أتلفت تمر، بما أني أستطيع أن أدفع لهذا الرجل تمرا مشابه لهذا التمر الذي أتلفته أرد له تمرا، أتلفت له تفاحا بما أني أستطيع أن أرد له تفاح بمثل التفاح الذي أتلفته أرد له تفاحا. الآن أنا متى أعدل إلى ضمان الشيء بالقيمة؟ إذا كان هذا الشيء الذي أتلفته لا أستطيع أن أصل إلى مثله، لا أستطيع أن أصل إلى مثله، حينئذ أقومه بتقييم التجار وأقول الله هذا الشيء الذي أتلفته قيمته 100 دينار، فأقوم أدفع للشخص المتلف له 100 دينار. فالآن هكذا يفكر الفقهاء، إذا أتلف إنسان شيئا ويمكن أن يعوض صاحبه بمثله، يمكننا أن نصل إلى مثل هذا الشيء المتلف، عليك أن تعوض المثل. ممتاز؟ إذا أتلفت شيئا وهذا الشيء لا يوجد له مثل، في هذه الحالة لا تستطيع أن ترد إلى الشخص أو إلى صاحب هذا الشيء المتلف مثله، فترد له إيش؟ القيمة، ترد له القيمة. ممتاز. إذا ضمان المثليات يكون بدفع مثلها، العلة إمكانية الوصول إلى المثل. ممتاز. الآن هناك مسألة شرعية استثناها الشارع من عندي، ليس بنقيسة الفقهاء ولا باجتهاده ولا بعقولي، الشارع هو الذي استثناها. ما هي مسألة المصرة؟ ما هي المصرة؟ المصرة أيها الأحبة، طبعا هذه ربما كانت قديما أكثر من واقعنا، لكن توجد أيضا في الواقع في بعض البيئات. إنسان بائع للنوق، يبيع نوقا أو يبيع غنما، ممتاز، فيكون عنده شوية من الغش والتدليس. إيش يفعل؟ يربط ضرع هذه الناقة أو ضرع هذه الغنمة حتى إذا جاء شخص أراد أن يشتري ينظر إلى هذه الناقة أو إلى هذه الشاة فيرى ضرعها مليئا باللبن، فيتوهم أن هذه الناقة أو هذه الشاة من طبيعتها أنها مغزارة في لبنها فيشتريها بناء على هذا الوهم، وإلا في الحقيقة هي ليست هكذا، وإنما البائع هو الذي ربط ضرعها حتى لا ينزل منه اللبن فينتفخ فيظن الرائي أنها مغزارة اللبن، وهي في الواقع ليس كذلك، وإنما البائع هو الذي ربط الضرع حتى يظهر بهذه الصورة، وهو نوع من أنواع الغش الخفي. واضح صورتها؟ الآن الشريعة تقول أنه إذا اشترى إنسان ناقة من هذه النوق التي قام البائع بربط درعها بناء على أنها مغزارة، وعندما عاد بها إلى بيتي هذا المشتري فرح مسرور واشتريت ناقة ما شاء الله مغزارة اللبن، المهم جاء يحلب، حلب أول يوم نزل لبن، هذا اللبن الذي كان محتبسا، بعد ذلك والله هذه الناقة ما ليست معطاة في اللبن، بعد أن حلب هذا اللبن الأول اكتشف أنه هذه الناقة مثلها مثل باقي النوق أو هذه الشاة مثلها مثل باقي الشيعة، وعرف أنه خدع. الآن النبي صلى الله عليه وسلم إيش أعطى لهذا المشتري؟ أعطاه الخيار، قال أنت الآن بالخيار، إما أن ترد هذه الناقة وتعيدها إلى البائع وتعطيه مقابل اللبن الذي حلبته وأتلفته أنت، إيش تعطيه؟ تعطيه صاعا من تمر، وإما أن تبقي هذه الشاة وهذه الناقة عندك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها خلاها عنده خلاص ارضيت. وإن شاء ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من تمر، هذا الصاع من تمر مقابل اللبن اللي إيش اللي أتلف. طبعا إذا الحنابلة بنقول إذا كان هو حلب هذا اللبن وبقي اللبن على حاله مباشرة رده إلى البائع، ترى ما يلزم يرد صاع من تمر. لكن صورة رد الصاع من تمر في حالة إنه خلص حلبها وأخذ اللبن وشربه أتلفه إتلاف حقيقي، تمام. ممكن طالب يقول طيب بشيخ رجع اللبن نفسه. آه، وإذا رجع اللبن نفسه ما في مشكلة مباشرة طبعا قبل أن يتغير، يعني ممكن إنه اللبن ممكن يخرب بعد يوم يومين صح، في النهاية هو تلف حموضته أو كذا أو ما شابه ذلك، رده على حاله مباشرة إلى البائع. لكن الصورة كما قلنا هو حلب اللبن شربه ثم ظن أنه هذه الناقة مغزارة ينتظر منها ينتظر منها ما أتت بلبن أو أتت على مثلها مثل أي ناقة أو مثلها مثل أي شاة. في هذه الحالة الشريعة أعطت هذا الرجل الخيار بأن يرد هذه الناقة إلى البائع لأنه غبن، ومقابل اللبن الذي أتلفه إيش يرد؟ صاع من تمر. ممتاز. الآن هنا موطن البحث، اللبن أيها الأحب، هذا هو السؤال، اللبن المتلف هل هو مثلي؟ ألا يمكن أن يرد مثله إلى البائع؟ لماذا يرد صاع من تمر؟ أليس اللبن مثلي؟ أذهب إلى السوق آتي بلبن مقابل اللبن اللي أتلفته وأرده إلى البائع، لماذا بدل اللبن الذي أتلفته الشريعة تأمرني بأن أرد صاعا من تمر ولا تقول لي اذهب فاشتري لبن من السوق وأده إلى البائع؟ الشريعة إيش قالت؟ رد صاع من تمر، تمام؟ الآن نقول اللبن المتلف هو مثلي، والحكم الشرعي ما هو؟ ضمان المثليات يكون بدفع مثلها، والعلة إمكانية الوصول إلى المثل. هذا الحكم موجود في اللبن، والعلة إيش نقول الآن؟ اللبن مثلي صح ولا لا؟ مثلي، تمام. فإذا العلة عفوا مش الحكم، العلة إمكانية الوصول، إمكانية الوصول إلى المثل، هذه العلة هل هي موجودة في اللبن؟ هي موجودة. اللبن علة إمكانية الوصول إلى المثل هل هي موجودة فيه؟ موجودة فيه، لكن في هذه المسألة لم نطبق الحكم وهو أن ضمان المثليات يكون بدفع مثلها. فالعلة موجودة في اللبن في هذه المسألة أو في هذه الصورة، ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو أن ضمان المثليات يكون بدفع مثلها. لأنه إحنا إيش وضعنا الفرضية السابقة؟ إن ضمان المثليات يكون بمثلها. ما هي العلة؟ إمكانية الوصول إلى المثل. طيب اتينا لهذه الصورة، صورة اللبن المتلف في حالة المصرة، هل توجد فيه العلة إمكانية الوصول إلى المثل؟ أو والله فيه العلة، إذا يلا بتطبق الحكم، ضمان المثليات يكون بدفع مثلها، بقول لك لا ما بتطبق الحكم. طيب يا شيخ العلة موجودة، معناته ما طبقنا الحكم، إذا العلة من أول خطأ، بنقول لا مش خطأ برضه. نقول صحيح العلة موجودة في هذا اللبن المتلف وهو إمكانية الوصول إلى المثل، لكن عدم تطبيق الحكم، تخلف الحكم عن العلة في هذه الصورة جاء باستثناء شرعي، جاء باستثناء شرعي على خلاف القياس. طبعا الآن أنا أقول هذا الأمر، أنت في المستقبل اذهب إلى ابن القيم في إعلام الموقعين وانظر كيف يجعل، لأنه هذا مش خلاف القياس وإنه هو على أصول الشريعة، هذه نقاشات أخرى، لكن أنا مجرد تمثيل ليتضح المقال حتى ما يأتي الطالب يقول ترى شيخ ابن القيم يقول إنه هذه القاعدة وأنه نحن ندرك ذلك، لكن الآن الأصوليين يمثلون بمثال مطبق، والشأن لا يعترض المثال، نريد نفهم الصورة إنه في هذه الحالة اللبن المتلف وجدت فيه علة الضمان بالمثل وهو إمكانية الوصول إلى المثل، لكن لم يوجد معها الحكم وهو الضمان بالمثل وتخلف، وإنما يضمن اللبن المتلف في هذه الصورة في صورة المصرى برد صاع من التمر، برد صاع من التمر. فنقول هنا وجدت العلة ولم يوجد الحكم أو تخلف الحكم بسبب إيش؟ استثناء شرعي. ففي هذه الحالة بسبب أنه تخلف الحكم عن العلة بسبب استثناء شرعي خاص، لا نقول أن تخلف الحكم عن العلة يقدع في صلاحيتها للتعليل. وضحت الفكرة؟ لا نقول تخلف الحكم عن العلة يقدح في صلاحيتها للتعليل، بل العلة صالحة للتعليل وضمان المثليات يكون بدفع مثلها، والعلة إمكانية الوصول إلى المثل، هذه العلة صحيحة، ولكنها تخلفت في صورة اللبن المتلف في حالة المصراء لاستثناء شرعي خاص، فلا يقدح هذا فيها. تمام؟ إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون تخلف الحكم عن الوصف لاستثناء شرعي خاص بالمسألة، ففي هذه الحالة تخلف الحكم عن الوصف لا يقدح في صلاحيته للتعديل. طيب الحالة الثانية، أن يكون تخلف الحكم عن الوصف بسبب معارضة علة أخرى أقوى منها في الصورة، في الصورة المستثناة. إيش مثالها؟ الآن أيها الأحبة، خذوا هذه القصة، رجل حر، رجل حر تزوج أمة وهو يظنها حرة، رجل حر تزوج إيش؟ أمة، لكن هو لما راح تزوجها بناء على أنها إيش؟ حرة، فخدع، ما قانون منها أمة، فلما تزوجها ودخل بها وأنجب ولدا ولا قالوا له أهلها والله إحنا يا رجال خطأت مالك، ترى هاي المرأة أمة وليست حرة. الآن ستتداخل الأمور، حر تزوج أمة يظنها حرة فأنجبت ولدا، بعد ما أنجبت الولد قالوا له إحنا ضحكنا عليك وترى المرأة هذه أمة. الآن إيش الحكم؟ نقول الآن المسألة تتعلق بالولد، هذا الولد هل هو حر أو عبد؟ الآن القاعدة العامة في الشريعة، القاعدة العامة إيش هي؟ أنه من تزوج أمة فأنجبت فالولد يكون عبدا. ما هي العلة؟ علة رق الأم. إيش القاعدة في الشريعة؟ إذا الرجل تزوج أمة فأنجبت ولدا، الولد إيش بيكون؟ عبد. ما هي العلة؟ رق أمه، إنه أمه رقيقة. تمام، طبعا بخلاف إذا سيدها وطئها فأنجبت ولدا بيكون الولد حر تبعا للسيد، لكن الكلام في الأصل إنه إذا حر تزوج وليس سيد وطئ أمته، وترى كثير طلاب يفرقوا يخطوا بين المسألتين. رجل تزوج أمة، تمام، فأنجبت ولدا، الولد يكون عبدا لرق الأم، هذا الحكم في حال الزواج. الآن في هذه الصورة التي معنا أيها الأحبة، هذا الرجل المسكين الذي خدع، تزوج هذه الأمة فأنجبت ولدا، نقول هذا الولد هل توجد فيه علة العبودية؟ هل يطبق عليه الحكم أن يكون عبدا بسبب وجود العلة فيه؟ نقول والله العلة وهي رق الأم التي اقتضت أن يكون عبدا موجودة، أليس كذلك؟ الولد في هذه الصورة ألا توجد فيه علة العبودية وهي أن أمه أمة رقيقة؟ نعم توجد فيه، لكن مع ذلك، مع أن العلة موجودة فيه، مع ذلك قالوا لا هو ليس عبدا، قالوا هو حر. إيه؟ يعني الولد وجدت فيه علة العبودية وهي أن أمه أمة، ومع ذلك لم يوجد معها الحكم، يعني وجدت فيه العلة رق الأم، ولكن هذه العلة لم تنتج الحكم وهي عبودية الولد. وجدت فيه العلة وهي أن أمه أمة، ولكن هذه العلة لم تنتج الحكم وهي أن يكون عبدا، بل حكم على هذا الولد بالحرية. لماذا أيها الأحبة؟ قالوا لأن هذه العلة وهي علة رق الأم عارضتها علة أخرى أقوى منها في هذه الصورة، وهي ماذا؟ الغرر. الآن هذا الرجل غر، أليس كذلك؟ وما أخبره أنه هذه أمل، وعرفنا من الأول ما تزوجها، خدع بها، فبالتالي لأن الرجل غر يعني خدع، الغرر يعني الخداع، لأن هذا الرجل غر خدع، حكمنا على ولده بالحرية ولم نحكم عليه بالعبودية، مع أنه علة الحكم عليه بالعبودية موجودة رق الأم، لكن هذه العلة لم تنتج الحكم بسبب أنها عارضها علة أخرى أقوى منها في هذه الصورة وهي علة الغرر، وهذه العلة الأخرى الأقوى هي التي ظهر تأثيرها فأنتجت حرية الولد وليست عبودية. وضحت؟ فهنا في هذه الصورة تخلف الحكم وهو العبودية عن الوصف، عن العلة يعني عن وصفه عن علته، ليس لأنه هذا الوصف أو هذه العلة لا تصلح للتعليل، أليس كذلك؟ بل لأنها عورضت بعلة أخرى أقوى منها، فبطل تأثير العلة الأولى وقوي تأثير العلة الثانية. فبالتالي لا نستطيع أن نقول والله رق الأم لا يصلح علة لعبودية الولد، لأنه تخلف الحكم عن هذه العلة في هذه الصورة، بل نقول تخلف الحكم عن العلة في هذه الصورة سببه مزاحمة علة أخرى أقوى منها هي التي ظهر تأثيرها، وليس لأن العلة الأولى وهي رق الأم لا تصلح للتعليل لهذه القاعدة ابتداء. وضحت الفكرة؟ طيب ننتقل للصورة الثالثة. الصورة الثالثة والرابعة في الحقيقة أنا بحب أجمعهم مع بعض، فنقول إذا كان تخلف الحكم عن الوصف بسبب فوات المحل أو فوات شرط، البعض بدل فوات المحل يقول بسبب وجود مانع، وأنا في الحقيقة أحب هذا التعبير الثاني. إذا كان تخلف الحكم عن الوصف بسبب وجود مانع أو فوات شرط فهذا لا يقدح في علية الوصف. نأخذ مثال على تخلف الحكم عن الوصف بسبب وجود مانع اللي هو فوات المحل أو بسبب فوات الشرط. نأخذ مثال على الصورة الأولى وعلى الصورة الثانية. نأخذ على الحالة الأولى. الآن أيها الأحبة، أب نسأل الله العافية قتل ابنه قتل عمد عدوان، فما القتل عمد العدوان علة لأي حكم؟ القتل العمد العدوان هذا علة تنتج حكما، تنتج حكما وهو القصاص. تمام تمام. الآن نأتي إلى صورة المسألة التي عندنا، أب قتل ابنه قتل عمد عدوان، إذن وجدت فيه العلة، فالأصل أن هذه العلة تنتج الحكم وهو إيش؟ القصاص، لكنها في هذه الصورة لا تنتج الحكم، لا يطبق القصاص على الأب. ما هو السبب؟ إيه؟ إذن هذا معناته يا شيخ أنه هذا الوصف القتل عمد العدوان لا يصلح إلا لحكم القصاص، لأنه وجد في صورة، هذه الصورة قتل الأب ابنه، ومع ذلك لم يوجد الحكم، لم ينتج لي حكم القصاص، معناته تخلف الحكم عن الوصف، معناته هذا الوصف لا يصلح لأن يكون إلا. نقول لا انتظر، هنا ما سبب تخلف الحكم وهو القصاص عن الوصف؟ بسبب وجود مانع وهي الأبوة. فيقول الفقهاء الأبوة مانع من تطبيق حكم القصاص على الأب وإن كانت العلة موجودة. ففي هذه الحالة أيها الأحبة العلة موجودة ولم تنتج الحكم، وسبب عدم إنتاج الحكم ما هو؟ وجود مانع، بسبب وجود مانع وهو الأبوة، فالأبوة مانع يمنع هذه العلة من أن تنتج الحكم، صح؟ فسبب عدم إنتاج العلة للحكم ليس لأن هذه العلة لا تصلح علة، بل بسبب عامل خارجي تدخل هو وجود مانع. تمام؟ فبالتالي العلة صحيحة تطبق في جميع الصور الأخرى، لكن في هذه الصورة لا تطبق بسبب وجود مانع، فانتهى الأمر، فلا نقول الله العلة باطلة بل هي صحيحة وسبب التخلف وجود مانع. بقى علينا أن نمثل الصورة الرابعة والأخيرة فوات شرط. انظر إيش المثال الذي عندنا. فوات المحل إيش معناه؟ هو فوات المحل نفس القضية، ومثل بهذه القضية فوات المحل أن الأب ليس محلا لتطبيق القصاص عليه، الأب ليس محلا، وهو في الحقيقة ما قلت لك بعض الأصولين يعبر بوجود مانع، يعني هذا ليس محلا بسبب مانع فيه، فخلص نعبر بسبب وجود مانع حتى الطالب يرتبط ذهنه وين؟ بالأحكام الوضعية، إنه الوصف سبب، سبب شرط مانع، مش إحنا قلنا السبب يوجب حكم، لكن متى يظهر أثره فعلا؟ مع وجود الشرط وانتفاء المانع، فإذا السبب اللي هو العلة حقيقة وجد، لكن تخلف شرط أو وجد مانع، فهل هذا يعني أن السبب ليس سببا؟ لا، هو سبب، لكن تخلف الحكم بسبب تخلف شرط أو وجود مانع، فهي نفس الفكرة السابقة اللي مرت معنا في الأحكام الوضعية، الآن بيعرضوها بطريقة أخرى، تمام؟ في هذا الأصل الثاني. طيب، بسبب تخلف الحكم عن الوصف بسبب فوات شرط، إيش مثاله؟ الآن الزنا أيها الأحبة علة ينتج لي حكما وهو الرجم، صح؟ الزنا إذا واحد زنى، الزنا علة لإنتاج حكم الرجم، لكن لو كان الزاني بكرا هل سيطبق عليه حد الرجم؟ لا. لماذا؟ لأن شرط هذه العلة حتى تؤثر وتنتج لي هذا الحكم وهو الرجم وجود الإحصان، ممتاز؟ فإذا كانت الصورة التي عندي أن الذي زنى شاب غير محصن، هنا هذه العلة لن تنتج هذا الحكم وهو الرجم. ما هو السبب؟ بسبب تخلف الشرط، أليس كذلك؟ وهذا واضح أيها الأحبة، تتعلق بالأحكام الوضعية القديمة، أن الزنا سبب، لكن حتى ينتج هذا السبب الحكم يجب وجود الشرط وهو الإحصان. إذا ما وجد الشرط، هل هذا السبب، هل هذه العلة وهي زنا ستنتج لي الحكم؟ لا، ليس لأن هذه العلة لا تصلح لأن تكون علة للحكم، أو ليس لأن هذا الوصف لا يصلح لأن يكون علة للحكم، بل هو يصلح لأن يكون، لكن هنا في هذه الصورة إنما لم ينتج الحكم بسبب إيش؟ تخلف الشرط عنه، فهو يؤثر لكن مع وجود الشرط، تخلف الشرط عنه لن يؤثر، فهل عدم تأثيره بسبب تغلب الشرط عن دليل على أنه لا يصلح للعلية أو لا يصلح لأن يكون وصفا؟ لا، هو يصلح أن يكون وصفا أو يصلح هذا الوصف أن يكون علة، لكن لماذا في هذه الصورة لم يطبق ولم ينتج لي الحكم؟ بسبب عدم تحقق الشرط. فبالتالي هذا الكلام منطقي أيها الأحبة، لاحظنا كيف أنه قد إذا كان تخلف الحكم عن الوصف بسبب استثناء شرعي خاص مسألة المصرة أو بسبب معارضة علة أخرى للوصف هي أقوى منها أو بسبب وجود مانع أو فوات شرط، في هذه الأحوال تخلف الحكم عن الوصف لا يقدح في كون الوصف علة، لا يقدح في كون الوصف علة. أما إذا كان تخلف الحكم عن الوصف في الصورة بسبب آخر غير هذه الأسباب فقال هذا دليل على أن هذا الوصف لا يصلح للعلية، هذا دليل على أن هذا الوصف لا يصلح لإيش؟ للعلية. نأخذ مثال على تخلف الحكم عن وصف في غير هذه الصور الثلاث أو الأربع، وبالتالي سيكون دليلا على بطلان التعليل. الآن أيها الأحبة، لو قال لك أو سألك سائل وجوب الزكاة في المواشي ما هي علته؟ هذا حكم أليس كذلك؟ هذا حكم، ما علة هذا الحكم برأيكم؟ هيك إذا نتأمل لماذا الله سبحانه وتعالى علل لماذا أوجب الله الزكاة في المواشي في الغنم والبقر والإبل؟ فجاء شخص أشقى قال علة وجوب الزكاة في المواشي سد حاجة الفقراء، هذه العلة بالضبط. قال لماذا ربنا أوجب الزكاة في المواشي؟ نقول إيش العلة الباعثة؟ قال لسد حاجة الفقراء. نقول له طيب، الآن أيها الحبيب، هل تجب الزكاة في الجواهر الثمينة مثل العقيق والأحجار الكريمة والألماس اللي سعرها ملايين ومليارات؟ أقول الأحجار الكريمة والألماس والجواهر النفيسة توجد فيها هذه العلة، نستطيع هي سد حاجة الفقراء. يعني لو واحد باع له حجر ألماس ما هو بيعني بجوز حي كامل، صح ولا لا؟ هذه الأحجار الكريمة والألماس توجد فيها هذه العلة سد حاجة الفقراء من خلالها، لكن هل تجب فيها الزكاة؟ ما تجب فيها الزكاة، يعني شبه اتفاق أنه ما في زكاة في هذه الأحجار الكريمة والألماس. لاحظ انه تجعلت العلة في وجوب الزكاة في المواشي ايش هي؟ العلة التي تنتج الحكم سد حاجة الفقراء، هي التي انتجت الحكم وجوب الزكاة في المواشي، صح؟ الان هذه العلة وجدت في صورة اخرى لكنها لم تنتج الحكم، هل سبب تخلف الحكم عن هذه العلة استثناء شرعي؟ لا، فيش استثناء شرعي استثناء الانماس يعني على خلاف القواعد. هل تخلف الحكم عن هذه العلة بسبب مزاحمة علة أخرى أقوى منها؟ لا يوجد. هل بسبب عدم وجود تخلف شرط أو وجود مانع في هذه الصورة؟ لا. بالتالي هنا تخلف الحكم عن العلة مع عدم وجود صورة من الصور الثلاث السابقة، فهذا دليل على أن هذه العلة وحدها لا تصلح للتعليل، تخلف الحكم عنها، فدل ذلك على بطلان هذا الوصف وأنه لا يصلح للتعليل. طب إذا إيش الشيخ بدنا نعلل؟ الآن بدك تعلل بوصف مضطرد يصلح للتعليل، هذا هو إيش بدك تعلل وصف مضطرد. الآن إيش يقول بعض الفقهاء؟ يقول علة وجوب الزكاة في المواشي إيش؟ ليس فقط سد حاجة الفقراء، بدك تجيب علة أخرى أتقن منها. قالوا إن المواشي، طبعا هذا في عرف الأقدمين، في عرف الصحابة والأجيال الأولى قبل ما تحدث هذه الثروة الصناعية، فأنت عش أيام ولا تعيش أيام يعني لا تطبق عليه. هم يقولون المواشي هذه من الأموال الظاهرة، صح؟ اللي الفقراء بيشوفوها في الحظائر والحدائق، الكل يطلع عليها، فتتعلق نفس الفقير بها، فلذلك أوجب ربنا الزكاة فيها. بينما شوف الأحجار الكريمة والألماس وكذا، هل هي من الأموال الظاهرة لكل الناس بتشوفها، ولا بتلاقي الحجة والختيارة حافريت لها تحت الأرض حفرة وكازنيتها يلا بناتها يشوفوها، صح ولا لا؟ فإذا قالوا وجوب الزكاة في المواشي ليس فقط صد حاجة الفقراء، ممكن تقول بسبب علة وجوب الزكاة في المواشي أنها من الأموال الظاهرة التي تتعلق بها نفوس الفقراء، هذه العلة الأدق، بالتالي أنها من الأموال الظاهرة التي تتعلق بها نفوس الفقراء. المواشي موجودة فيها هذه العلة، أموال ظاهرة تتعلق بها نفوس الفقراء، وجد فيها الحكم وجوب الزكاة. لكن طيب نأتي إلى حاجة، الأحجار الكريمة والألماس وما شابه ذلك، هل هي من الأموال الظاهرة التي تتعلق بها نفوس الفقراء؟ لا، ليست من الأموال الظاهرة، فبالتالي لم تنتج الحكم. ممتاز، إذن هذه العلة مضطردة، متى ما وجدت وجد الحكم معها، ومتى تخلفت تخلف الحكم معها. عشان هيك ربنا أوجب الزكاة في الحبوب وفي الزروع والثمار لأنها أموال ظاهرة الكل بيشوفها، أوجب الزكاة في النقود لأن نوعا ما فيها نوع من الظهور وفيها أثمان، أوجب الزكاة في الحبوب، أو الزكاة في عروض التجارة لأن الكل بيشوفها، الفقير مدخل ما شاء الله فلان عنده متجر سيارات ضخم عارض فيه آلاف السيارات تتشوف النفوس. لاحظ الأموال الزكوية اللي ربنا أوجب فيها الزكاة تجدها أموال ظاهرة بشكل عام، يعني في جلها تتعلق بها إيش؟ حاجة الفقراء أو نفوس الفقراء، فأنتجت الحكم هي وجوب الزكاة. بينما متى تخلفت هذه العلة عن الصور الأخرى تخلف عنها الحكم، ففي الأموال غير الظاهرة الخفية التي لا تتعلق بها نفوس الفقراء لم يوجد الحكم معها، فتصلح هذه العلة للتعليل. بينما العلة الأولى اللي هي سد حاجة الفقراء فقط وسكتت، هذه لا تصلح للتعليل لأنها توجد في أموال أخرى مع أن هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة، فإذا هذه العلة غير مضطردة، وسبب عدم اضطرادها ليس الصور الأربعة السابقة، بالتالي هذه العلة لا تصلح وهذا الوصف لا يصلح للتعليل. تمام أيها الأحبة؟ إذا شو الخلاصة يا شيخ؟ هل الاضطراد شرط من شروط الوصف حتى يكون علة ولا لا؟ نقول في ثلاثة أقوال هنا. هناك قول يقول لازم تضطرد العلة في جميع الأحوال ولم يتقبل أي استثناء، متى تخلف الحكم عن العلة أو عن الوصف في أي صورة فهذا دليل على عدم صلاحيته لإيش؟ للتعليل. هذا رأي. الرأي المقابل لا، مفتوح تماما، يقول ليس من شرط العلة الاضطراد، بل يمكن أن تكون العلة يظهر تأثيرها في الحكم في صور معينة وفي صور أخرى لا يظهر تأثيرها. بالتالي هذا الرأي الثاني، صاحب الرأي الثاني، هل عنده مشكلة في تعليل وجوب الزكاة في المواشي بسد حاجة الفقراء؟ ما عنده مشكلة. لماذا؟ لأنه لا يرى من شرط العلة الاضطراد، بالتالي نعم وجوب الزكاة في المواشي بسبب حاجة الفقراء. الجواهر والألماس توجد فيها هذه العلة ولم يوجد الحكم، لا مشكلة، لأنه ليس من شرط العلة الاضطراد. الشرط الثالث وهو في رأي عبد الفقير ومن أعدل الأقوال، أن نقول إيش؟ نقول إذا كان تخلف الحكم عن العلة بسبب أو عن الوصف بسبب استثناء شرعي أو بسبب مزاحمة علة أخرى أقوى منها أو بسبب وجود مانع أو فوات شرط، في هذه الحالة تخلف الحكم عن الوصف ليس دليلا على عدم صلاحية الوصف للتعليل. أما إذا كان تخلف الحكم عن الوصف لغير هذه الأسباب الأربع بالتالي هو يقدح في صلاحية الوصف للتعليل، والله تعالى أعلم. انتهينا من قضية الاضطراد، هذا الشرط. نذهب إلى الشرط الأخير أو قبل الأخير الذي شرطه عبد المؤمن البغدادي وهو التعدي. لماذا قلت قبل الأخير يا شيخ؟ ما هو السابع. في الحقيقة هناك شرط ناقشه عبد المؤمن البغدادي ولم يجزم بشرطيته وهو شرط الانعكاس، وهذا اجعلوه يعني في الحقيقة. طب خلينا أروح للانعكاس أحسن ولا نكمل في التعدي. طب مشايخ خلونا ننتقل معا إلى شرط الانعكاس، لأنه في الحقيقة له علاقة بالاضطراد ولا أريد الأفكار إنها تنقطع. نترك التعدي الآن، الآن سنتكلم عن التعدي أليس كذلك؟ نقفز عن التعدي. قال والتعدي لأن الغرض من المستنبط إلى آخره فإن لم يشد لها، ونقفز عن انتقاله وإن كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز علية إلى آخره. اذهبوا إلى قوله ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ اذهبوا إلى هنا، لأنه الانعكاس له علاقة بالاضطراد لكنه مقابل له. الانعكاس مقابل للاضطراد. ما هو الانعكاس؟ احنا قلنا ايش الاضطراد يا مشايخ؟ ايش الاضطراد؟ ما معنى الاضطراد؟ وجود الحكم على العلة. لا بس بدي العبارة الآن احفظوا لي بهذه الصورة. الوجود الحكم على العلة وجودا وعدما، لكن بدنا نحفظ الاضطراد الآن بهذه الصورة الدقيقة اللي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. الاضطراد متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى فقدت العلة فقد الحكم. فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم هذا غلط، هذا في الاضطراد. تمام. الآن ننتقل إلى الانعكاس. قال عبد المؤمن هل يشترط انعكاس العلة؟ قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. أولا ما معنى الانعكاس؟ هذا مقابل الاضطراد. الانعكاس اكتبوا عندكم أيها الأحبة، إذا وجد الحكم، لاحظوا التعبير سيختلف في تشابه لكن التعبير في نفس التعبير في انعكاس، هو اسم انعكاس ونفس التعبير في انعكاس. إذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا انتفى الحكم انتفت إيش؟ العلة. فإذا وجد الحكم ولم توجد العلة فهل هذا يقدح في التعليل؟ لاحظوا الآن، هذا هو السؤال. اختلفت القضية الآن في الاضطراد. ايش كنا نقول؟ الاضطراد، حتى الطالب يلاحظ الفرق، مش مشكلة نفصل. الاضطراد كنا نقول إذا وجدت العلة، هي جملة الشرط، جملة جواب الشرط وجد الحكم. إذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالسؤال إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهل هذا يقدح في العلة؟ هذا كله إيش؟ في الاضطراد. مش كنا نحكي قبل قليل إذا وجدت العلة ينبني عليها وجود الحكم، وإذا انتفت العلة ينبني عليها انتفاء الحكم. فالسؤال إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فهل هذا يقدح في العلية؟ هذا هو الاضطراد اللي أجبنا عنه بالأقوال الثلاث. مقابل الاضطراد الانعكاس. ما هو الانعكاس؟ ستختلف جملة الشرط، وهذا ربما أخذناه في المنطق فيما يسمى العكس المستوي، أخذناه في السلم المنورك عندما تكلمنا عن قضية العكس المستوي، كيف تجعل التالي مقدم والمقدم تالي. المهم الانعكاس، إذا وجد الحكم، إذا وجد الحكم بدها تكون العلة موجودة، وجدت العلة تمام، إذا انتفى الحكم بتروح مع العلة، انتفت العلة. فالسؤال الوارد في الانعكاس، إذا وجد الحكم، عكس السؤال بالضبط، إذا وجد الحكم ولم توجد العلة فهل هذا يقطع في التعليل؟ خلاص يعني إلى آخره، لأنه السبورة ما مشت معنا. لاحظ السؤال بالعكس الآن أصبح في حالة الانعكاس. إيش السؤال في حالة الانعكاس؟ إن المناطق الحكم، إذا وجد الحكم في صورة والعلة هي التي تخلفت، فهل هذا يعني أن الوصف لا يصلح للتعليل؟ بالعكس السؤال، أليس كذلك؟ السؤال الاضطراب، إذا وجدت العلة والحكم هو الذي لم يوجد. سؤال الانعكاس بالعكس، إذا وجد الحكم والعلة هي التي لم توجد، فهل هذا دليل على أن الوصف لا يصلح للتعليل؟ إيش قال عبد المؤمن؟ قال عبد المؤمن لا يشترط، قال المحققون أو فعند المحققين لا يشترط مطلقا، جيب الكاميرا أخي الكريم، قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا، ليس الانعكاس شرطا. لاحظ أنه هو عد الاضطراد شرط، لأنه الآن تذكر لما عدها سرد شروط العلة الوصفية إيش قال؟ ما أن تكون وجودية ظاهرة منضبطة مناسبة معتبرة مضطردة متعدية، ذكر سبعة. لما جاء الانعكاس أتى بصيغة استفهام، ما عد شرط من شروط العلة، إيش أتى؟ قال هل يشترط الانعكاس؟ قال عند المحققين، هو شوف إذا قال عند المحققين معناته هو معهم، إذا قال عند المحققين معناته هو يتبنى هذه النظرة إنه لا يشترط، قال لا يشترط مطلقا. إيش يعني لا يشترط مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان الحكم له علتان تنتجه أو علة واحدة. ليش أقول علتين حتى أكثر، حتى ما أضيق واسع، سواء كان الحكم له أكثر من علة تنتجه أو كان له علة واحدة تنتجه. تمام؟ ما معنى إذا مطلقا؟ فعند المحققين لا يشترط مطلقا، اكتب أي سواء كان الحكم له عدة علل تنتجه أو علة واحدة فقط هي التي تنتجه. طيب بدي أعيد الكلام، هو ليس مع فعند المحققين والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى، هو أخذ رأي مفصل قال والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. طيب فالآن أيها الأحبة، ما رأي عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه في هذا الشرط، شرط الانعكاس؟ قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء تعدلت العلل التي تنتج هذا الحكم أو كانت علة واحدة فقط هي التي تنتج هذا الحكم، هذا معنى مطلقا. قال عند المحققين، يعني هذا هو القول الأول في المسألة، عند المحققين لا يشترط مطلقا، أي ليس الانعكاس شرط من شروط العلة، بالتالي إذا وجد الحكم وانتفت العلة فهذا لا يقدح في ماذا؟ في عليتها. قال فعند المحققين لا يشترط، أي الانعكاس مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أنا بهمني تفسر كلمة مطلقا، يعني سواء كان الحكم له عدة علل تنتجه أو علة واحدة. الرأي الثاني هو الذي يتبنى حين قال والحق أنه لا يشترط، أن الانعكاس ليس شرطا، متى؟ إذا كان له علة أخرى، يعني إذا كان الحكم له عدة علل تنتجه في هذه الحالة صحيحة الانعكاس ليس شرطا، أما إذا كان الحكم لا توجد إلا علة واحدة فقط تنتجه، بالتالي يكون الانعكاس شرطا. وهذا طبعا من خلاله سيدخل إلى مسألة ما يسمى هل يجوز أصلا تعليل الحكم بعلتين ولا لا، مسألة معروفة. لكن إحنا لا بدنا نفهم إيش يعني إن حكم له عدة علة تنتجه أو علة واحدة تنتجه. الآن أيها الأحبة، بمثال سهل، ترى المسألة سهلة، وجوب الوضوء، ما الذي يوجبه؟ متى يجب عليك أنك تتوضأ؟ الآن دخول الصلاة، ممتاز. إيش غيره؟ قراءة مس المصحف، خلينا نقول مس المصحف. إيش أيضا؟ الطواف، أليس كذلك؟ الآن إذا الحكم واحد وهو وجوب الوضوء، كم علة أنتجته؟ ليش هي؟ الآن طيب ما بدي أتكلم هيك. الآن أيها الأحبة، انتقاض الوضوء، مسألة الوجود تقول هذا شيء شروط، خلينا نروح على انتقاض الوضوء. انتقاض الوضوء أيها الأحبة، انتقاض الوضوء، ما الذي يسبب انتقاض الوضوء؟ كم ناقض عند الحنابلة هنا؟ عند 8 نواقض، صح؟ الآن لو قلت لك نقض الوضوء، انتقاض الوضوء، ما الذي يسببه؟ هذا هو الحكم، انتقاض اللي هو بطلان الوضوء، بطلان الوضوء خلينا نقول. وأنا بحب أستخدم عبارة الفقهاء، بدي أرجع لها أحسن. انتقاض الوضوء، ما الذي يسببه؟ عد لو قلت لك إيش العلل، بتقول لي مثلا مس الذكر، صح؟ الخارج من السبيلين، زوال العقل، مثلا عندنا تغسيل الميت، عندنا أيضا حنابل أكل لحم الجزور. لاحظوا كم علة لإنتاج هذا الحكم، 1 2 3 4 5 كلياتها تنتج حكم واحد، صح؟ طيب لكن لو سألتك القصاص ما الذي ينتجه؟ القتل، العمد، العدوان. هل القصاص إلا أخرى سوى ذلك؟ لا، إلا واحدة القصاص، ما أتكلم القتل، أنا أدق قلت القصاص، إن كل شخص يقتل إنه مرتد، مش قتل على كأنه مرتد أو بسبب مثلا إنه زنا يرجع حتى الموت، أنا بتكلم عن القصاص بحد ذاته، كلمة القصاص هذا حكم ينتج عن القتل، العمد، العدوان، هذه علة بس. فإذا لاحظوا إنه أحكام الشريعة هناك أحكام يمكن أن تنتجها أكثر من علة، وهناك أحكام لا تنتجها إلا علة واحدة، ممتاز؟ الآن عبد المؤمن لما تكلم عن موضوع الانعكاس إيش قال؟ هل الانعكاس شرط من شروط العلة؟ بالتالي إذا وجد الحكم ولم توجد العلة فهذا يعني أنها لا تصلح للتعليل؟ قال عند المحققين ليس شرطا أبدا، سواء كان الحكم من النوع الأول اللي له عدة علل تنتجه، أو كان الحكم من النوع الثاني اللي علته واحدة التي تنتجه، اللي له علة واحدة فقط تنتجه. الآن عبد المؤمن قال هذا القول الأول، قال رأي المحققين. قال الرأي الآخر اللي هو بتبنى لما قال والحق، إيش هو الرأي الآخر؟ إنه الانعكاس لا يكون شرطا إذا كان الحكم له أكثر من علة تنتجه، أما إذا كان الحكم له علة واحدة فقط تنتجه يكون الانعكاس شرطا مثل الاضطراد. طيب نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة. الآن انتقاض الوضوء إيش علته؟ نأخذ واحدة منها، مس الذكر، مس الذكر. الآن هل يمكن أن يوجد الحكم وهو انتقاض الوضوء مع عدم وجود هذه العلة وهي مس الذكر؟ أو ممكن بسبب علة أخرى وهي مثلا أشهد هذه تغسيل الميت، أو بسبب الخارج من السبيل، أو بسبب زوال عقل. إذا هنا وجد الحكم مع تخلف العلة، وجد الحكم مع تخلف العلة اللي هو السؤال، ولكن ليه؟ لأن هناك علل أخرى تستطيع أن تنتج هذا الحكم. لكن فهذا الجزئية نوعا ما متفق عليها، لكن المشكلة في الجزئية الثانية وهي طبعا هذه الجزئية متفق عليها عند من يجوز تعديل الحكم بعلتين، لأن هناك أصلا من لا يجوز تعديل الحكم بعلتين فهذا خلوه مع جنب، لكن الكلام عن من يجوز تحليل الحكم بعلتين متفقين على أنه الحكم إذا كان له أكثر من علة تخلفت علة يمكن يوجد الحكم بسبب علة أخرى. لكن الإشكالية الكبرى في الحالة الثانية وهي ماذا؟ وهي إذا كان الحكم له علة واحدة فقط تنتجه، إذا كان الحكم له علة واحدة فقط تنتجه مثل القصاص، فهل يمكن أن يوجد القصاص وهو الحكم مع عدم وجود العلة وهو القتل عمد العدوان؟ هذه المشكلة. فهو يقول لك رأي المحققين أنه يمكن، لكن عبد المؤمن ليس معهم. عبد المؤمن بقول لا، بقول الانعكاس شرط في هذه الحالة. عبد المؤمن يرى أن الانعكاس في هذه الحالة إيش؟ شرط من شروط العلة، لأن الحكم لا ينتجه إلا علة واحدة. فكيف يوجد الحكم مع تخلف العلة؟ إذا وجد الحكم مع تخلف العلة معناته العلة أصلا خطأ، هيك معناها أليس كذلك؟ يعني لأنه هو هذا رأي عبد المؤمن البغدادي، وقول الانعكاس شرط لما يكون الحكم ليس له إلا علة واحدة. بالتالي إذا وجد هذا الحكم مع أنه ليس له إلا علة واحدة، إذا وجد مع أنه علته غير موجودة معناته علته أصلا من ابتداء الخطأ، مش هي هي العلة، وأنتم أخطأتم في تحديد العلة، بدنا نفتش عن علة أخرى تضطرب وتنعكس. أما في الصورة الأولى هذا مش مشكلة أنه يوجد الحكم ويتخلف عنه علة، لأنه يمكن أنه سبب وجوده بسبب علة أخرى. وضعت الفكرة؟ الآن برأيكم المحققين اللي قالوا حتى في الصورة الثانية وهي أن الحكم ليس له إلا علة واحدة، الآن مش قالوا، قالوا حتى لو كان الحكم ليس له إلا علة واحدة، إذا وجد الحكم وتخلفت عنه العلة فهذا لا يدل على بطلان التعليل بها، فليس الانعكاس شرطا أبدا سواء كان الحكم له عدة علل أو كان الحكم له علة واحدة. الآن هنا واضح رأيهم اللي بوافقونا، لكن في الجزئية الثانية هنا المريب إن حكم ليس له إلا علة واحدة هي اللي بتنتجه، كيف يوجد الحكم ولا توجد معه العلة؟ معناه إذا وجد الحكم ولا توجد معه العلة أنا مع عبد المؤمن، معناه العلة خطأ. المحققين طبعا الكلام هذا من الذي قال بهذا الرأي تسميته محققين أو فلان أو فلان، هي تسميات أصولية هي لا تعبر عن صحة رأيه وعدم صحته، الدليل هو الذي يعبر. الآن برأيكم إيش يكون وجهة نظرهم في هذه الحالة؟ كيف يوجد حكم مع أنه علته غير موجودة وتكون علته صحيحة؟ فاهمين أنتم كيف الفكرة؟ هم بيقولوا أيها الأحبة، هذا برجع لفهم فلسفة العلة ابتداء، هم بيقولوا العلة ليست هي الباعث على الحكم، وإنما هي إيش؟ مجرد أمارة ومؤشر على وجود حكم، فبالتالي يمكن أن يروح المؤشر أو الأمارة ويبقى الحكم موجود، ما في عندنا مشكلة. تفهمين؟ هم بيقولوا العلة في مفهومنا، وهذا قريب من طريقة الأشاعرة، إن العلة ليست هي باعث على حكم، ليس الحكم يوجد بسببها كما يقول أهل السنة، وإنما إحنا إيش أصلا نظرتنا للعلة ابتداء؟ العلة هي مجرد مؤشر أمارة على أنه هناك حكم موجود، ولكني لست أنا من أوجده، أنا فقط مؤشر على وجوده ولست مؤثر، أنا مؤشر ولست مؤثر، بالتالي يمكن أن يوجد الحكم ولا توجد الأمارة. بهذا التفكير منطقي أنه أنتوا أصلا في وجهة نظركم أن العلة ليست هي المؤثر، ليست هي الباعث، صح؟ فبالتالي مجرد مؤشر علامة، لو أنا شفت العلامة هل معناتها الشيء ذهب مع إشارة العلامة؟ لا، الشيء موجود لكن أنا أزحت العلامة التي تؤشر على وجوده، هي مجرد علامة، وهذا كلام خطأ. العلة ليست علامة، العلة هي الباعث، هي مؤثر على وجود الحكم، وبالتالي إذا فقدت العلة، عفوا إذا وجد الحكم ولم توجد معه العلة وهذا الحكم لا تنتجه إلا علة واحدة، بالتالي إيش نقول؟ التعليل بهذه العلة لا يصلح. ممتاز؟ إذا كان عنده حكم وجد وإحنا فرضنا له علة معينة لا يوجد غيرها، إذا وجد هذا الحكم مع أنه هاي العلة الوحيدة التي فرضناها غير موجودة معناها هذه العلة ليست صحيحة. الطريق عبد المؤمن البغدادي، أنا وافق في هذه الجزئية ولا أوافقهم، لأنه هم أصلا يبنون هذا على أنه العلة هي مجرد أمارة ومؤشر وليست مؤثر، فبالتالي يمكن أنه يذهب المؤشر والأمارة ويبقى الحكم موجودا لا إشكال عندهم بناء على هذه الفكرة. تماما يا رب وضحت الفكرة تماما حتى أسير. إذن هناك رأيان ذكرهما عبد المؤمن البغدادي في اشتراط الانعكاس. قال الرأي الأول لا يشترطون الانعكاس مطلقا سواء كان الحكم له علة واحدة أو له عدة علل تنتجه. الرأي الثاني وهو الذي يتبناه عبد المؤمن وقليلا ما يعبر عبد المؤمن بقول هو الحق صح؟ يعني كلمة قوية منه الآن هو قليل ما يستخدم هذا الأسلوب. قال والحق يعني الذي يجب اتباعه كأنه يريد أن يقول إذا كان الحكم له عدة أسباب تنتجه نعم هنا لا نشترط الانعكاس، لكن إذا كان الحكم ليس له إلا علة واحدة تنتجه هنا نشترط الانعكاس. وضحت وجهة نظر عبد المؤمن وهو الحق الذي نقول به والله تعالى أعلم. الآن من خلال شرط الانعكاس من خلال الكلام عن شرطية الانعكاس سيقودنا عبد المؤمن للحديث عن مسألة وهي أصالة هل يجوز أن يعلل الحكم بعلتين؟ إيش رأيكم يا مشايخ؟ يعني الآن نرجع للسبورة يا شيخ. طيب الآن الواحد يرجع يسرع لو واقف يتذكر قضية. الآن هل يجوز هذا سؤال مطروح وهو سؤال مهم جدا في علم الأصول، هل يجوز أن يعلل حكم بعلتين؟ يعني الآن انتقاض الوضوء، نرجع على هذا الموضوع لأنه انتقاض الوضوء. الآن برأيكم يا مشايخ شخص مس ذكره ومثلا أخرج دما كثيرا، هذه أيضا من نواقض الوضوء عند الحنابلة، خروج النجس الكثير من باقي البدن. الآن هل يجوز، هذا هو السؤال، هل يجوز، هذه مسألة جديدة قادنا إليها المسألة السابقة مسألة الانعكاس، هل يجوز أن يعلل أصالة الحكم بعلتين ولا لا؟ فهل يجوز أن أقول انتقاض الوضوء شخص، هكذا افترض المسألة، شخص مس ذكره وخرج منه دم كثير، هل يجوز أن نعلل هذا الحكم بكلا العلتين؟ فأقول هذا الحكم الذي أدى إليه مس الذكر وخروج الدم الكثير ولا الحكم لا يجوز أن ينتج إلا عن علة واحدة؟ فهمتم السؤال؟ في نفس الوقت هيك السؤال. رجل انتقض وضوءه، قلنا ايش ارتكب هو؟ قال هي هذا مس ذكر ومثلا اخرج دم كثير واكل لحم جزور، هل يجوز ان يكون الحكم الواحد نتج من اكثر من عله ولا لا يجوز؟ الان انظر، من يرى ان العلل ليست مؤثره بل هي مؤشرات وعلامات على وجود حكم، برايكم هل سيكون عنده مشكله في تعليل الحكم الواحد بعلتين وثلاث وخمس وعشره؟ ما راح يكون عنده مشكله لان هي مؤشرات، انا ممكن اضع للشيء الواحد اكثر من علامه تدل عليه صح. لكن عند الطرف الثاني واحنا نتبنى وجهه النظر الاخرى ان العلل ليست مجرد مؤشرات بل هي مؤثره في الاحكام، مؤثره طبعا بجعل الله سبحانه وتعالى مؤثره في الاحكام، عند الطرف الاخر الذي يرى ان العلل ليست مجرد امارات ومؤشرات بل هي مؤثرة في إنتاج الحكم الشرعي، هؤلاء اختلفوا. فمنهم من قال الحكم الواحد في طبعا لا يجوز أن ينتجه أكثر من علة، ومنهم من قال لا ما عندنا مشكلة الحكم الواحد يمكن أن تنتجه أكثر من علة في الوقت الواحد. وهناك أقوال أخرى، سأذهب الآن إلى عبد المؤمن البغدادي لأرى وجهة نظره في هذا الموضوع، لأرى وجهة النظر التي يطرحها في هذا الموضوع ونعلق. لكن أنا باختصار أريد أن أقول من جعل العلل هي مجرد أمارات وعلامات وليست مؤثرة ما عنده مشكلة، لكن من يراها مؤثرة هو الذي سيتسبب عنده الإشكال أو سيحدث عندهم الخلاف. فماذا قالون؟ نذهب إلى عبد المؤمن ننظر ماذا يقولون. إيش قال عبد المؤمن في هذه المسألة؟ قال وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، ما حدا بنازع في هاي الحالة. تعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا. إيش المثال؟ سيذكر مثال على محلين ومثال على زمانين، أو عفوا سيذكر مثال على زمانين وأنا سأذكر مثال على محلين. قال مثال: تحريم وطئ الزوجة. الآن اعتبروا عندي حكم جديد، لو كنت أتكلم عن انتقاض الوضوء الآن عندي حكم جديد آخر، مسألة أخرى نكثر الأمثلة. تحريم وطئ الزوجة، هذا الحكم ما الذي يسببه؟ أكثر من علة. إيش هي؟ قال تحريم وطئ الزوجة تارة يكون للحيض وتارة يكون لإيش؟ للإحرام. هسه المرأة المحرمة بيصير زوجها يطئها أثناء إحرام الحج والعمرة، بيصير حتى يخلصوا. فالآن تحريم وطئ الزوجة هذا حكم ممتاز، يمكن أن ينتجه الحيض، ويمكن أنه ينتجه في زمن آخر ليش؟ أو في وقت آخر الإحرام. فهنا لا مشكلة أن نقول هذا الحكم الواحد في زمن معين كان موجود بسبب الحيض، ونفس هذا الحكم كان موجود في زمن آخر بسبب عامل آخر، علة أخرى بعثت عليه، وهو إيش؟ الإحرام. فإذا كان الحكم أكثر من علة تسبب، ولكن كل علة ظهر أثرها في زمن مختلف عن الأخرى، ما في مشكلة. تمام. نأخذ مثال على الصورة الأولى، أن يكون تأثير العلة في أكثر من محل. الآن عندنا حكم وهو القتل، مش القصاص، القتل. القتل يعني وجوب القتل، يجب قتل زيد. أنا قبل أقول زيد أدخل فيه، القتل الآن في الشريعة الإسلامية في أكثر من شيء ممكن أن يؤدي إليه أو يسبب تطبيق القتل. ما هو؟ إما ردة الشخص، إذا ارتد شخص يقتل صح؟ إذا زنى شخص يقتل وكان محصن طبعا بالشروط. إذا إيش برضو؟ إذا شخص قتل شخص بضل، هذا اللي هو القصاص، يقتل. فإذا القتل كحكم شرعي، وجوب قتل، يمكن أنه أكثر من علة تنتجه في الشريعة، أليس كذلك؟ ردة شخص يقتل، إذا زنى يقتل، إذا قتل شخص آخر عمدا عدوانا يقتل. فإذا هذا الحكم له أكثر من علة تنتجه. هل يمكن للحكم الواحد أن تنتجه أكثر من علة؟ قال إذا كان في محلين ما في مشكلة باتفاق أيضا. كيف في محلين؟ نقول الآن زيد يجب قتله، ما هي العلة؟ لأنه زنى وكان مقصرا. طيب عمر يجب قتله، ما هي العلة؟ لأنه ارتد. لاحظوا حكم واحد وهو وجوب القتل سببته أكثر من علة. في الحالة الأولى كان إيش؟ الزنا. الحالة الثانية كان بسبب إيش؟ الردة. لكن هنا كان في أكثر من محل، المحل الأول زيد والمحل الثاني كان عمر، فتعدد المحل صح ولا لا؟ وليس في محل واحد. هذا شكل ضيعتي. الآن لاحظوا أيها الأحبة، القتل كحكم شرعي وجوب قتل. الآن في الشريعة الإسلامية متى إحنا نقتل الناس؟ والله أقول لك الشيخ الناس كحكم شرعي، متى نقتل الناس أو يقتل الشخص؟ في حالة النبي صلى الله عليه وسلم حصلها، إنه المسلم يقتل في حالة ردة أو في حالة زنا وكان محصن، أو في حالة إيش؟ قتل عمد عدوان، ابتدى على شخص قتل عمد عدوان. ممتاز. الآن هل يمكن إنه أبعدتين فصاعدا تنتج نفس الحكم في وقت واحد؟ الآن هو قال لك في وقتين ما عندنا مشكلة، بس طبعا هنا مش مستحيل إن أنت قتلته أول مرة، لا مش راح يصير وقت ثاني يعني صح ولا لا؟ لكن في مسألة الوطئ كان مثال صحيح، إنه وطئ المرأة، تحريم وطئ المرأة له أكثر من سبب. ممكن في زمن يكون محرم بسبب الحيض، في زمن آخر هذا الحكم موجود لكن بسبب إيش؟ الإحرام. لكن هنا لا، سيفرض مثال أن تعددت، أن حكم واحد علل بعلتين ويجوز أن يعلل بعلتين بسبب اختلاف المحل. فالآن عندنا زيد وعندنا عمرو، إذا اثنين راح يقتلوا في نفس الساعة في نفس الوقت، الله وكيلكم في نفس الوقت، جابوا لهذا سياف وجابوا لهذا سياف. تمام. الآن جينا على زيد، سؤال ليش كنت تقتله؟ ما هي علة قتله؟ وجوه قالوا هذا يجب قتله. ما علته؟ قالوا مثلا ردة. ممتاز. اجانا على عمرو قلنا ليش كنت تقتل مرضى عمرو؟ قالوا بسبب علة أخرى وهي إيش؟ مثلا قتل عمد عدوان، إنه قتل شخص عمد عدوانا فبدنا نقتله مقابل ذلك. فلاحظوا الحكم واحد، وجوب القتل هنا وهنا، لكن تعددت علله، وتعدد علله بسبب إيش؟ تعدد المحلات. فزيد هذا محل واحد وعمر هذا محل اثنين. فإذا كان الحكم الواحد علل بأكثر من علة بسبب تعدد محله أو بسبب اختلاف أوقاته، مسألة المرأة ما عندنا مشكلة باتفاق جميع العلماء. الآن وين المشكلة بتصير؟ إنه حكم واحد يعلل بأكثر من علة في زمن واحد ومحل واحد. يعني الآن ما فيش زيت هون، في عمر بس. في عمر محل واحد وفي زمن واحد أكيد. شفنا هالسيارة بدها يقطع راس عمر، قلنا له ليش بدك تقطع راس عمر؟ قال هذا يجب قتله. هذا حكم أصدرت عليه حكم وجوب القتل. ما علة هذا الحكم؟ هل يجوز هنا أن يفسر بأكثر من علة؟ يقال لأنه قتل عمدا عدوانا ولأنه ارتد عن دينه؟ ولا لا يجوز تفسير الحكم هنا إلا بعلة واحدة فقط، وهي مثلا الردة أو قتل عمد العدوان؟ نقول ما بيصير تفسر بعلتين. نقول في هذه الصورة عندي حكم ومحل واحد وزمن واحد. هذا الحكم في المحل الواحد في الزمن الواحد يمكن أن تنتجه أكثر من علة؟ هذا موطن الخلاف. وضحت الفكرة؟ نرجع لعبد المؤمن البغدادي. الآن عبد المؤمن قال تعليل الحكم الواحد بعلتين في محلين زيد وعمر، هذا محل وهذا محل، أو زمانين، المرأة زمن الحيض وزمن الإحرام وطئها، جائز باتفاق. طيب وعرفنا الأمثلة. طيب نيجي على الحالة الثانية، قال أما مع اتحاد المحل أو الزمن فالأشبه بقول أصحابنا، وهو قول بعض الشافعية أنه إيش؟ يجوز أيضا. فالأشبه بقول الحنابلة أن هذا جائز. فبصير نحكي أنه عمر السياف رح يقطع رأسه، قلنا ما هي علة قطع رأسه؟ قال لعلتين، لأنه ارتد ولأنه قتل نفسا عمدا عدوانا. طيب الآن إيش رأي عبد المؤمن البغدادي؟ خلونا نمشي. لسه عبد المؤمن البغدادي لم يصدح برأيه. قال إذا الرأي الأول وهو رأي قال وهو الأشبه بقول أصحابه أنه إيش؟ يجوز. فبصير أحكي في حالة واحدة، مثلا شخص انتقض وضوء، قلنا له ما سبب انتقاض وضوءك؟ قال بسبب أمرين، لأني مسست ذكري ولأني خرج مني دم كثير. هل يجوز يعلل الحكم واحد هو بعلتين مع أنه الزمن واحد والمحل واحد؟ هو نفسه شخص واحد، صح؟ شخص واحد في نفس الوقت. قلنا له لماذا انتقض وضوءك؟ قال بسبب أني مسست ذكري وخرج مني دم كثير. هل يجوز أن يعلل هذا الحكم الواحد اللي في المحل الواحد اللي هو نفسه هذا الشخص اللي في الزمن الواحد بعلتين؟ على رأي الحنابلة يجوز. الآن رأي آخر ذكره عبد المؤمن، قال وقيل يضاف إلى أحدهما. هنا رأي آخر، شوف صيغة التضعيف، قال وقيل. وقيل لا يجوز إضافة الحكم إلى سببين أو إلى علتين مع اتحاد المحل والزمن، لا يجوز، بل يضاف إلى أحدهما. فبالتالي على هذا الرأي الثاني، هذا الشخص اللي انتقض وضوءه، لو قلنا له ما سبب انتقاض وضوءك؟ يجب يعطينا علة واحدة، يقول مساس ذكر أو يقول خرج مني دم كثير، ما بيصير يعلل بعلتين. وهذا السياف اللي بده يقطع راس أخونا بقول له ليش لك تقطع راسه؟ بده يعطينا علة واحدة، ما بيصير يعطينا علتين على وجهة النظر الثانية. قال الآن سيعطي وجهة نظر ثالثة، قال والصحيح، يعطي وجهة نظره، والصحيح بهما مع التكافؤ وإلا الأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم. في الحقيقة سأعيد ترتيب عبارة عبد المؤمن البغدادي، لأن العبارة أشعر فيها تقديم وتأخير يخل بفهم المعنى المراد. قال والصحيح، اكتبوا عندكم، والصحيح المتقدم، يعني أنه يضاف إلى المتقدم زمنا، والصحيح المتقدم زمنا. فإن اتحد الزمن بهما يعني يعلل بهما مع التكافؤ في القوة وإلا فالأقوى. أعيد؟ نعيد. قال والصحيح، الآن سأرتب عبارة عبد المؤمن، أن الحكم يضاف إلى المتقدم زمانا. إذن والصحيح المتقدم، وذكر كلمة المتقدم آخر شيء، أنا بدي أضعها أول شيء. الصحيح المتقدم يعني زمنا، فإن اتحد الزمن كان الزمن واحد بهما مع التكافؤ في القوة وإلا فالأقوى. ما معنى ذلك؟ الآن نأتي لهذا الشخص صاحبنا اللي انتقض وضوءه، سألنا ما سبب انتقاض وضوءك؟ على رأي عبد المؤمن البغدادي ماذا يجب أن بماذا يجب أن يجيب؟ أولا ننظر، لا يجوز له مباشرة أن يجيب بسببين، ننظر أي السببين كان متقدم. مثلا هو كان أكثر من شغل يعملها انتقضت الوضوء، الآن هل يعلل بكل العلاج؟ بنقول له انتظر، أي الأسباب كان مقدما؟ أنت أول المسس ذكرك ولا أول خرج منك دم كثير زمنا؟ قال لا أول إشي مسس ذكري، نقول هو العلة. قال لا أول إشي خرج مني دم كثير، نقول هو العلة، ما بتعلل بالإنتين. فإذا كان أكثر من علة تنتج حكما واتحد المحل، ننظر في أيما مقدم من الناحية الزمنية أيهما وقع أول، فنضيف الحكم إلى المتقدم زمنا. بالنسبة لهذا الذي انقطع رأسه عمر، إيش بدنا نعلل؟ منشوف هو ارتد أولا ولا قتل عمد عدوان أولا؟ لا أول إشي قتل عمد عدوان، منقول خلص إذا وجوب القتل بسبب هذه العلة. لا هو أول إشي ارتد، إذا وجوب القتل بسبب هذه العلة. إذا ننظر إلى المقدم زمنا من هذه العلل. الآن إذا وقعت في نفس الوقت، ما في أحد هو متقدم زمنا، الاثنين وقعوا في نفس الوقت، نفرض فرضا إنه هذا الشخص اللي انتقض وضوءه مس ذكره وخرج منه الدم الكثير في نفس الوقت، ما في تقدم زمن، خرج منه الدم الكثير ومس الذكر في نفس الوقت، فأيهما يعلل به؟ قال عبد المؤمن إذا اتحدا في القوة، لا في الزمن، خلاص الاثنين في نفس الوقت، اثنين وقعا في نفس الوقت، مس ذكره وخرج منه اللحم الدم الكثير وأكل لحم الجزور في نفس الوقت، في إيد الله يقول لك مس ذكره وفي إيد الثاني باكل ويخرج منه دم في نفس الوقت فرضا، بأيهما يعلل الحكم انتقاض الوضوء؟ قال إذا تكافؤوا في القوة يعلل بهما بها جميعا. الآن اتحد الزمن وتكافأت في القوة يعلل بها إيش؟ جميعا. إذا اختلفت في القوة قال يعلل بالأقوى منها، الأقوى تأثيرا. إيش يعني اختلاف في القوة؟ في الحقيقة هذه العبارة فيها نوع من الغموض، ما يعني ما معنى القوة هنا التي تقصدها؟ لكن من الحلول التي يمكن نفسر بها القوة أن يكون أحد الأسباب ثبت سببيته بدليل قطعي، والآخر ثبتت سببيته أو عليته بدليل ظني ضعيف. فمثلا نقول أكل لحم الجزور كونه ناقض للوضوء، أصلا جماهير أهل العلم بخالفوا في ذلك، الحنابلة تفردوا بها والأكثر رأى أنه منسوخ، بالتالي سببيته في نقض الوضوء أو عليته في نقض الوضوء ضعيفة. لكن مثلا خروج الشيء من السبيلين، الكل بيحكي أنه ناقض للوضوء صح؟ فبالتالي سببيته أو عليته لنقض الوضوء قوية. فبالتالي لو نفرض أنه شخص خرج الشيء من السبيلين منه وفي نفس الوقت أكل لحم جزور، هل العلتان متكافئتان في القوة؟ لا، في واحدة أقوى من الثانية، في واحدة مجمع على عليتها وفي واحدة مختلف فيها والأكثر أنها ليست علة. بالتالي هنا قال عبد المؤمن البغدادي نضيف الحكم وهو انتقاض الوضوء للأقوى، وهو خروج شيء من السبيلين، ولا نضيفه لأكل لحم الجزور. لكن إذا المسألتين أو العلتين متفق عليهما كلتاهما تسببان الحكم في نفس القوة، نضيف الحكم إليهما جميعا. وضحت الفكرة؟ فلذلك قال والصحيح قال بهما مع التكافؤ وإلا الأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم. في الحقيقة العبارة يعني تحتاج إلى إعادة ترتيب. والصحيح المتقدم، المتقدم زمنا هو الذي يضاف الحكم إليه من العلل والأوصاف. فإن اتحد الزمن بهما بكلا العلتين مع التكافؤ في القوة وإلا في حالة عدم تكافؤهما في القوة واتحاد الزمن، إن الزمن متحد لكن ما في تكافؤ في القوة، يضاف الحكم إلى إيش؟ إلى الأقوى. إذن أيها الأحبة، طبعا كل هذا أيها الأحبة ترى جميع الأقوال هذه الله أعلم وضعها على منهج من يرى أن العلل مؤثرة، أن العلل إيش؟ مؤثرة باعثة على الحكم وليست مجرد علامة ومؤشر. من يرى أن العلل هي مجرد علامات ومؤشرات، على قاعدته ينبغي أن يجوز إضافة الحكم الواحد إلى أكثر من علة من دون أي مانع، لا يوجد في الحقيقة مانع يبرر عدم إضافته، لأنه أنت عندك العلة ليست مؤثرات وإنما مجرد علامات ومؤشرات، فإيش المانع أن يكون الحكم الواحد له أكثر من 100 مؤشر؟ لا مانع. لكن هذا التفصيل عند من يرى أن العلة مؤثرة. فذكر لك قول أول، أولا أعطاك تفصيل، قال تعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، ما أحد بينازل سواء من يرى أنها علامات أو من يرى أنها مؤثرة، لكن في حالة اتحاد المحل أو الزمان هنا يقع الخلاف عند من يرى أنها مؤثرة. فالأشبه بقول أصحابنا الحنابلة أنه يجوز، ولا مانع أن يكون الحكم الواحد يؤثر في أكثر من علة، لا مانع. طبعا الآمدي ورأيه أنه يرى أن هذا مستحيل عقلا، أن الحكم الواحد يؤثر في أكثر من علل، هذه تناقش في المطولات، ترى مسائل هذه يحبها في المطولات تناقش وتفصل أفضل، لكن الآن مجرد يعني إحنا نسعى لأن يكون متوسطين في طرح الأفكار، لسنا مبتدئين ولسنا أيضا متعمقين. القول الثاني قيد يضاف إلى أحدهما، القول الثالث رأيه أنه المتقدم زمنا من حيث الوقوع من هذه الأسباب يقدم، لكن في حالة اتحاد الزمن يجوز الإضافة إلى كلا العلتين مع التكافؤ، ومع عدم التكافؤ يضاف إلى الأقوى. هذا كله جرى إلى الحديث عن الانعكاس، لا الحديث عن الانعكاس، هل الانعكاس شرط في العلة؟ جرى للحديث عن هل يجوز تعليل المسألة الواحدة أصلا أو الحكم الواحد بعلتين. الآن بدنا نعود أيها الأحبة، ليش طبعا أنا ذكرت الانعكاس وقفزت حتى أذكر مع الاضطراد، الآن بدنا نرجع إلى الشرط الأخير الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي من شروط العلة إذا كانت وصفا، وهو إيش؟ التعدي. إذا ذكرنا أن العلة عند عبد المؤمن البغدادي شروطها أن تكون موجودة، وجودية، ظاهرة، منضبطة، مناسبة، معتبرة، مضطردة، والآن الشرط الأخير متعدي. ما معنى أن تكون العلة متعدية أيضا؟ ولا أضيع العبة في الحقيقة، يعني أنا أتأمل واقعنا المعاصر وأتأمل ما يقوله الفقهاء في بيان ضوابط القياس وشروط العلل، وما الذي يصلح أن يكون علة وما الذي لا يصلح أن يكون علة بهذا التفصيل الدقيق، تبكي على الواقع وتجد أن من يتصدر للفتية في دين الله أناس ليس لديهم أدنى في أكثرهم إلا من رحم ربي، ليس لديهم أدنى معرفة بهذه العلوم، أو عنده معارف هكذا يعني محدودة جدا لا يعرف منها إلا الرسوم والأطلال، وليس له تمكن وغوص وتحرير في هذه العبارات. هذه عبارات ما الفائدة من دراستها إذا لا نريد أن نطبقها في الواقع قبل أن تأتي إلى مسألة معاصرة تبين أنها حلال أو حرام؟ عليك أن تبحث العلة التي ستحلل بها وتحرم بها، هل تتلائم مع هذه الشروط التي يذكرها العلماء؟ تعرف ما هي الشروط المتفق على شرطيتها في العلل؟ ما هي الشروط التي تقبل النقاش في العلل؟ ما هو الأمر الذي يصلح؟ ما الذي لا يصلح؟ ما هو المعتبر وغير المعتبر؟ أما هكذا تعلل الأحكام بأسهل الكلام ويحلل ويحرم في دين الله عز وجل بأنصاف متعلمين، فهذا مما يجر الطوام على الأمة ويأتي لنا بمسائل وأقوال شاذة لم نسمع بها في فقه الأولين، في الحقيقة لم نسمع بها، والسبب أنها لم تخرج من مشكات أصول الفقه، وأن من تكلم بها لم ينضبط بمشكات العلم، وإنما هو أيها الأحبة إنسان يتكلم هكذا يعني بمجرد تصورات وتخيلات وأوهام في تفسيره للأحكام الشرعية من دون انضباط وتأصيل قائم على فهم كلام الأولين. فنسأل الله أن يعيننا وأن يستعملنا في طاعته. الشرط الأخير إذن التعدي، ما هو التعدي؟ التعدي أيضا أيها الأحبة من شروط العلل المستنبطة، وليس شرطا في العلل المنصوصة أو المجمع عليها، يعني احنا ذكرنا في المحاضرة السابقة انه عبد المؤمن البغدادي عنده نوع من يعني ذكر الشروط هكذا، لكنه لم يفصل انه هذه الشروط التي تذكرها للعلل هي شرط في جميع العلل ولا شرط في العلل المستنبطة. ايوه، ففي الحقيقة اجد نوع من عدم او التداخل اقول هنا انه لم يبين لم يوضح كثيرا انه مثلا شرط الاعتبار، شرط المناسبة كما قلنا، مثلا شرط الاضطراد، كل هذه الشروط ترى هو شرط العلل التي سنستنبطها للحكم. اما اذا كانت المشايخ علت الحكم منصوصة من الشارع وجاهزة او اجمع عليها الفقهاء الاقدمين وانتهت، ترى هذه ليس لنا ان نناقش في شروطها، خلاص هي كما نص عليها الشارع. يعني انت لا تحكم على نص الشارع على هذه العله صح او خطا والعياذ بالله. الشارع اذا نص انه هذا الحكم علته كذا انتهى الامر، لا نبحث عن شروطه. اذا وقع الاجماع على عله بانها كذا انتهى الامر. لكن نحن عندما نناقش الشروط نحن نناقش شروط العلل المستنبطه. اكثر هذه الشروط، لا اريد ان اقول جميعها، اكثر هذه الشروط انما تناقش في العلل المستنبطه، يعني العلل التي سيستنبطها المجتهد للمساله، مساله حكم شرعي ورد عندنا لم ينص الشارع على علته ولم يجمع على عليته. هنا نقول لمن سيستنبط العلل عليك ان تستنبط عله تتوفر فيها هذه الشروط، وجوديه ظاهره منضبطه مناسبه معتبره على طريقه عبد المؤمن، طبعا على طريقة غيره لا يشترط جميع هذه الشروط. المهم أنك تعرف الشروط التي تشترط في العلل. وأما إذا كانت علل مخصوصة مجمع عليها انتهى الأمر، فليس لأحد أن يتحدث في ذلك. تمام، وضحت القضية. الآن مثلا هذا الشرط الأخير التعدي، هل من شروط الوصف حتى يصلح أن يكون علة أن يكون متعديا؟ ما معنى التعدي أيها الأحبة؟ التعدي أيها الأحبة معناها أن هذه العلة التي ستستنبطها أيها المجتهد لا تختص، يعني بطبيعتها لا تكون مختصة بنفس المسألة فقط، ولا يمكن أن نعديها إلى مسألة أخرى. أن تكون العلة المستنبطة ليست مختصة بهذا الحكم فقط ولا يمكن تعديتها إلى حكم آخر. فإذا كانت العلة التي استنبطها المجتهد علة قاصرة مقابل المتعدي القاصر، إذا كانت العلة التي استنبطها المجتهد علة قاصرة، يعني لا يمكن أن توجد إلا في هذا الحكم فقط ولا يمكن أن توجد في غيره، فهل هذا يصلح لأن يكون علة ولا لا يصلح؟ هذا موطن النقاش. وضح شأن علة متعدي وعلة قاصرة. العلة القاصرة هي التي توجد في موطن الحكم فقط، هذا الحكم، ولا يمكن أن توجد في حكم آخر. العلة المتعدية هي التي يمكن أن توجد في حكم آخر. الآن برأيكم في علم القياس أي العلة تفيدنا؟ أي العلة تفيدنا؟ العلة المتعدية ولا القاصرة؟ متعدية، لأن العلة القاصرة ما راح أستفيد منها في القياس، لأني لا أستطيع أن ألحق حكما بهذا الأصل بسبب هذه العلة، لأن هذه العلة قاصرة لا توجد إلا في محل واحد. وأما العلل المتعدية هي العلل التي توجد في أكثر من محل، بالتالي أستطيع أن أقيس بها. فالآن عبد المؤمن يشترط في العلل التي سيستنبطها المجتهد أن تكون علل متعدية، يقول له لا يصلح أن تستنبط لي أيها المجتهد علة قاصرة لأني إيش لن أستفيد منها. الآن إذا كانت علة منصوصة من الشارع انتهى، يجوز أن تكون قاصرة والشارع له أن يحكم بما يريد. لا، الشارع هو الذي يحكم علينا ولسنا نحن من نحكم عليه. إذا كانت علة مجمع عليها انتهى الأمر، لكن إذا كانت علة مستنبطة بنقول للفقيه انتظر، تأتي لنا بعلة متعدية حتى نستفيد منها، حتى نوظفها في القياس، ولا تعلل لي بعلة ايش؟ قاصرة. لذلك ايش قال عبد المؤمن؟ قال والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة، يعني الغرض من العلل المستنبطة القياس، والقياس لا يكون إلا من استنباط علة المتعدية نستطيع أن نعديها إلى مواضع أخرى. قال فأما القاصرة عرفها وهي ما لا توجد في غير محل النص، يعني في غير محل الحكم، باختصار توجد في حكم واحد، مثلا الشارع نص لنا على حكم، ممتاز. إذا قال في غير محل النص، يعني الشارع نص لنا على حكم في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم نص على حكم في السنة ولم يبين العلة، يأتي المجتهد ليستنبط العلة فيقوم يستنبط لنا والله علة قاصرة لا توجد في غير محل النص، يعني النص الذي ثبت فيه الحكم. هذا ايش معنى في غير محل النص؟ يعني في لا توجد، العلة القاصرة هي التي لا توجد في غير محل النص يعني في غير محل الحكم الذي أتى به النص. فهمت؟ في الكتاب أو في السنة. فهل يجوز أن تكون العلة مستنبطة قاصرة عند عبد المؤمن؟ لا. إيش المثال؟ قال كالثمانية في النقدين فغير معتبرة، وهو قول الحنفية خلافا لأبي الخطاب والشافعية. أولا أيها الأحباء، نريد أن نأخذ مثال على علة قاصرة حتى نفهم كيف تكون العلة قاصرة، لأنه المثال الذي أتى به عبد المؤمن البغدادي في الحقيقة منتقد. قال الثمانية حلة في النقدين. الآن أيها الأحباء، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. بالتالي هذه الأصناف الست تسمى الأصناف إيش؟ الربوية. ممتاز. من هذه الأصناف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التمر بالتمر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة التفاضل في التمر بالتمر. حرمة التفاضل، هل يجوز التفاضل عندما أبيع تمرا بتمر؟ لا يجوز، فبالتالي يجري فيه الربا. حرمة التفاضل في التمر بالتمر. فجاء فقيه مثلا مستنبط يريد أن يعلم، علل لنا لماذا يحرم التفاضل في بيع التمر بالتمر. فقال العلة كونه تمرا. قلنا له نعم. هو قال لنا قلنا له يحرم التفاضل في التمر بالتمر، علل ايش قال العلة؟ قال العلة لأنه تمر. هيك ليش حرام التفاضل في التمر بالتمر؟ قال لأنه تمر بحد ذاته، لأنه ايش تمر؟ لو كان غير تمر ما في مشكلة لأنه تمر. ونقول له أخي الكريم أيها المجتهد أيها المستنبط، هذه العلة قاصرة لا أستطيع أن أوظفها في القياس. يعني هل هذه العلة التمرية توجد في غير التمر؟ فحاول تفكر، هل يمكن أن توجد التمرية في غير التمر؟ لا يمكن أن توجد، بالتالي لا أستطيع أن أقيس حكما جديدا على التمر في حرمة التفاضل. هل أستطيع أن أقيس فرع جديد على هذا الأصل في حرمة التفاضل اللي هو الحكم بجامع التمرية؟ لا أستطيع، أن هذه علة قاصرة لا توجد إلا في الحكم الذي ثبت في النص ولا توجد في محال أخرى، فلا يمكن أن أوظفها بالقياس، فهذه علة خاطئة. تعليلا حرمة التفاضل في التمر بالتمر لأنه تمر، نقول هذه علة قاصرة لا يصلح التعليل بها. فهمت وجهي علة قاصرة؟ الآن عبد المؤمن البغدادي ذكر مثال آخر، قال مثال العلة القاصرة، قال إيش قال؟ بالله أعطينا النص. قال كالثمانية في النقدين. طبعا الطالب عندش معرفة في الفقه راح يقول شلون كالثمانية في النقد، يعني عن أي حكم بيتكلموا؟ أي عن جريان الربا في الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرم الربا في الذهب والفضة. الآن حرمة الربا في الذهب والفضة ما علته؟ الآن هذا ثبت بالنص، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، بالتالي يحرم الربا في الذهب والفضة. لو أتينا للفقيه المجتهد قلنا له علل لماذا يحرم الربا في الذهب والفضة، الآن عند الحنابلة إيش العلة؟ الوزنية، الوزن، لذلك يحرم الربا في الذهب والفضة. هذه العلة متعدية صح؟ لأنك تستطيع أنك تستخدمها في القياس، فأي شيء موزون أقيسه على الذهب والفضة في جريان الربا فيه بجامع الوزنية، فبالتالي الرصاص والحديد والنحاس وكل المعادن قال الفقهاء الحنابلة يجري الربا فيها قياسا على الذهب والفضة بجامع الوزنية. فالوزنية علة متعدية تصلح، لكن الآن عبد المؤمن بده يغرب المذاهب الأخرى. المذاهب بتعلم بإيش؟ بالثمانية. الآن الشافعية رحمة الله عليهم إيش قالوا في تعليل حرمة الربا في الذهب والفضة؟ الثمانية هذه هي العلة عندهم، أنها أثمان، لأنه قديما، طيب أقول إيش أثمان؟ قديما أيام الصحابة والتابعين في الأصول الإسلامية الأموال التي تدفع في البيع والشراء هي الذهب والفضة، ليست أموال ورقية. طباعة الأموال الورقية هذا شيء معاصر، يعني في بعض الأزمان أو بعض ممكن أن يتبايع بالفلوس، كان يسموها الفلوس، لكن ليس لا تعتبر أصلية على الهامش، أصالة الأثمان، يعني الثمن الذي يدفعه المشتري للبائع والبائع يدفع للآخر ويدور بين التجار، كانت عبارة عن أموال نقدية، دينار ذهبي أو إيش أو درهم فضي. فمثلا تقول له والله قديش تشتري السيارة هذه قديما، ما كانش في سيارات، بقول لك والله 20 دينار ذهب أو مثلا 200 درهم فضة، هذه هكذا كانت الأثمان قديما. فالشافعية رحمة الله تعالى عليهم إيش قالوا؟ قالوا علة الربا أو علة تحريم الربا في الذهب والفضة ليست الوزنية أيها الحنابلة، بل هي أنها أثمان. فالآن عبد المؤمن يرد على الشافعية إيش قال لهم؟ قال علتكم خطأ، لا تصلح الثمنية للتعليل. ليه؟ قال لأنها قاصرة، لا توجد إلا في الذهب والفضة. إنه الآن هل هذا الكلام صحيح؟ هذا هو النقاش مع عبد المؤمن، إنه عبد المؤمن هو على الزمن القديم، إنه كان في زمنه الأموال اللي بتداولها الناس إيش؟ التي تجري بينه في معاملاتهم ومتاجراتهم ذهب وفضة. فلما رأى الشافعية عللوا تحريم الربا في الذهب والفضة بأنها الثمنية فقط، قال هذه العلة قاصرة، لا توجد إلا في الذهب والفضة ولا توجد في غيرها، فلا أستطيع أن ألحق أشياء جديدة فروع جديدة بالذهب والفضة في جريان الربا فيها بعلة الثمنية، لأن علة الثمنية لا يوجد عندنا أثمان إلا ذهب وفضة. لكن في الحقيقة الواقع المعاصر يثبت غير ذلك، إنه الآن هناك كثير من الأمور يمكن تستعمل كأثمان. الآن عندنا أصبحت الأوراق النقدية أثمان، حتى قديما كانوا يعني هسه أنا لما بدي أتعامل وأستخدم، ألا يمكن إنه مثلا في عرفنا نضع هيك في العرف جلود معينة أو أشكال معينة نعتبرها هي الأثمان ونتفق عليها ونصطلع عليها في الوقت الحاضر؟ يمكن. لذلك عند المالكية أي شيء يصلح أن يكون ثمنا وليس فقط الذهب أو الفضة. ممتاز. فبالتالي توهم عبد المؤمن أن الثمنية إلا قاصرة لا تولد إلا في الذهب والفضة، إنه لا يوجد أثمان إلا ذهب وفضة، ليس بصحيح. يمكن أن توجد أثمان غير الذهب والفضة، والواقع المعاصر شاهد على ذلك، إنه عندنا أثمان عن أوراق نقدية، أصلا ما كنا ما عندنا تعامل بالذهب والفضة، أصبحت الأثمان التي يشترى بها وتتداول هي إيش؟ الدولار الأمريكي والين واليورو والدينار الأردني والريال السعودي، أصبحت هذه هي الأثمان. بالتالي أصبحت الثمنية إلا إيش؟ متعدية، لأنها توجد في غير الذهب والفضة. فانتقاد عبد المؤمن البغدادي للشافعية في هذه العلة، إنهم جعلوا الذهب والفضة جريان الربا فيها بعلة الثمنية، إنه قال هذه علة خاطئة إنها قاصرة، هذا ليس بصحيح، المثال ليس بصحيح، لأنها علة متعدية، ولأنه الواقع يشهد بذلك، أن هناك كثير من الأموال النقدية يتعرف الناس على التعامل بها في البيع والشراء، فيجري الربا فيها قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية. صح؟ أن هل يجوز الربا في الدولار؟ هل يجوز التفاضل في بيع دولار بدولار؟ ما بيصير. إيش لأن الثمنية عند الشافعية طبعا، عند الشافعية إيش؟ الثمنية. بالتالي إذا اكتشفنا أنه العلة ليس كما توهم عبد المؤمن البغدادي إلا قاصرة، وقلت هو سبب التوهم أنه يعني فكر في عصره فقط، إنه في عصره كانت إيش الأموال؟ ذهب وفضة ما في غيرها. بالتالي قال إذن مش ممكن أن تكون هذه إلا صحيحة، لأنها إلا قاصرة لا توجد إلا في الذهب والفضة. لكن الواقع يثبت لا، إنه هذه ليست إلا قاصرة، بل هذه إلا متعدية، وبدليل أن الأثمان يمكن أن تكون غير الذهب والفضة من الأوراق النقدية، بل حتى الجلود تعارفنا عليها، خشب استخدمناه للبيع والشراء، خلاص أي شيء نتعارف على أنه ثمن والناس تعطي له هيبة الثمنية في النهاية يستحق أن يكون ثمنا. تمام يا مشايخ؟ فبالتالي أيها الأحبة، هذا وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي، أن التعدي شرط من شروط العلة، لأن العلة المفيدة طبعا هي العلة المستنبطة، لأن العلة المفيدة هي العلة المتعدية، والعلة القاصرة لا نستفيد منها في القياس، وبالتالي لا تصلح لأن تكون علة. لكن إيش قال عبد المؤمن استدرك؟ قال هناك من يخالفني في اشتراط التعدية، من الذي خالفه؟ قال خلافا لأبي الخطاب والشافعية. القول الآخر وهو رأي لبعض الحنابل ورأي سادة الشافعية أنه يجوز التعليل بالعلل القاصرة حتى ولو لم نستطع أن نوظفها في القياس، لكن لا مانع من استخدامها. طيب لماذا أيها الأحبة؟ يقولون أنت يا عبد المؤمن رحمة الله عليك حصرت فائدة العلة المستنبطة في إيش؟ في قضية أنه لابد أن تكون مستنبطة حتى لابد أن تكون متعدية حتى نستطيع أن نقيس بها وأن نعديها إلى مواضع أخرى. لكن في الحقيقة العلل القاصرة لا تستطيع أن تقول لا فائدة منها، بل هناك فوائد من العلل القاصرة. أول شيء يدل على لها فوائد أن الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض العلل المنصوصة كانت علل قاصرة، ومع ذلك الله عز وجل علل بها والنبي صلى الله عليه وسلم علل بها. فلو كانت العلل القاصرة لا تصلح لأن تكون علل لأحكام شرعية لما استخدمها الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أول قضية. إذا كيف الرد الأول على اشتراط التعدي؟ أنه أنت توافقنا يا عبد المؤمن أنه يمكن تكون هناك علة منصوصة ومجمع عليها قاصرة، أليس كذلك؟ قال نعم أوافقكم على هذا، وإنما اشترط التعدي في العلة المستنبطة. قالوا إذا بما أنه يجوز أن تأتي علة المنصوص عليها ومجمع عليها قاصرة، بالتالي هذا لا يمكن يكون عبثا، قطعا لها فوائد. فلا مانع إذا أيضا أن تكون العلة المستنبطة قاصرة لتحقيق تلك الفوائد، صح ولا لا؟ فقلنا مثلا إيش فوائد التعليل بالعلل القاصرة؟ مثلا اكتبوا عندكم التعليل بالعلل القاصرة. صحيح أني لا أستطيع أن أوظفه في القياس، لكن هناك فوائد أخرى. أول فائدة، شوف يعني أول فائدة من فوائدها أن إذا عللت الحكم بعلة قاصرة أستفيد من هذا أنه هذا الحكم لا يجوز القياس عليه، صح ولا لا؟ يعني أنت فهمها بالعكس، أنه أنا عم أستفيد إذا عرفت أنه هذا الحكم علته كذا وكذا وهي علة قاصرة، أنا الآن استفدت فائدة وهي أنه هذا الحكم لأنه علته قاصرة لا يجوز أن أقيس عليه. فإذا جاء رجل فقاس عليه نقول له أخطأت، هذا الحكم لا يقاس عليه لأنه علته قاصرة، أليست فائدة؟ بلى. كذلك يقولون تقوية الحكم الشرعي بإظهار عليته حتى ولو كانت قاصرة. الحكم أيها الأحبة لما ندرك نحن عليته ونفهمها يصبح أقوى وأدعى للقبول في أنفسنا من الحكم الذي لا ندرك عليته، أليس كذلك؟ فحتى لو كانت العلة المستنبطة قاصرة نحن نستفيد منها تقوية الحكم وتثبيته في قلوبنا أكثر وأكثر. بل البعض يقول أن الثواب الذي تحصله إذا فعلت حكماً منصوصاً على علته رغبة منك في تحقيق هذه العلة أعظم من الثواب الذي تحصله في حكم لم ينص على علته. فبالتالي العلل القاصرة يستفاد منها حتى في تحصيل الثواب. إيش الفكرة؟ قالوا الحكم إذا نص على علة إذا استنبطت علته، الحكم المستنبط علته، قالوا سواء كانت متعدي أو قاصرة، إذا أنت فعلت هذا الحكم بنية تحقيق هذه العلة تحصل على ثواب أكثر من الحكم الذي أنت امتثلت له لكن من دون أن تعرف العلة التي من أجلها شرع. فبالتالي استنباط العلل ولو كانت قاصرة يزيد في تحصيل الثواب على رأي طبعا طائفة من أهل العلم. فإذا باختصار العلل المستنبطة حتى ولو كانت قاصرة لها فوائد، إما في معرفة أن هذا الحكم لا يجوز القياس عليه، إما في تقوية الحكم في نفس القارئ والسامع، إما في تحصيل الثواب أكثر لأنك تقول عندما تمتثل من أجل الحكم ومن أجل علته ثوابه أكثر من أنك تمتثل لمجرد الحكم فقط. فبالتالي العلل القاصرة لها فوائد، ليس كما تقول أنه لا فائدة لها، لأنك تخرج أنك تحصل فائدة العلة المستنبطة فقط في القياس، لا أنت لا تحصل فائدة العلة فقط المستنبطة في القياس، يمكن هي أكيد من أهم فوائدها القياس، لكن لها فوائد أخرى تظهر وتتجلى في هذه الصور. كم ذهب من الوقت؟ 35. تمام. الآن أيها الأحباء إذا انتهينا من الكلام عن اشتراط التعدي، والصحيح الذي نذهب إليه أن التعدي ليس شرطا في العلل، وكما أن العلة المنصوصة والمجمع عليها يمكن أن تكون قاصرة، كذلك العلل المستنبطة يجوز أن تكون قاصرة وليست متعدية. لأن بعد أن أنهى عبد المؤمن البغدادي هذه الجولة مع هذه الشروط السبعة وأضفنا إليها شرط مختلف فيه وهو شرط الإنعكاس، سينقلنا إلى النوع الثاني من العلل وهي إيش؟ لا، قلنا العلة أو الوصف الذي يصلح أن يكون جامعا في القياس إما أن يكون بلاش أقول العلة الجامع في القياس، كنت دقيقين في تعبيرنا، الجامع في القياس بين الأصل والفرع، إما أن يكون وصفا وإما أن يكون حكما. نتذكر الخارطة، الجامع في القياس بين الأصل والفرع، إما أن يكون وصفا واشترطنا فيه على طريقة عبد المؤمن الوجود، الظهور، الانضباط، التعدي، الاعتبار، الاضطراد والإيش؟ نعيد، اشترطنا فيه الوجود والظهور والانضباط والاعتبار والمناسبة والاضطراد والتعدي، وهنا خلاف الانعكاس. هذا شرط الجامع إذا كان وصفا. نعود الآن إلى الجامع إذا كان حكما. فالآن عبد المؤمن سيبحث في جزئية واحدة، هو أصلا هل يجوز أن يكون الجامع حكما ولا لا؟ على كون الجامع وصفا هذا ما أحد بناقش فيه، لأنه هذا هو الأصل الحال الطبيعي. لكن إن يكون الجامع يعني العلة التي تجمع بين الأصل والفرع حكما، قال هذا أصلا في نزاع ليس متفقا عليه. فإيش قال عبد المؤمن؟ قال وإن كان حكما شرعيا، الآن وإن كان حكما شرعيا، هذه الجملة مقابلة للجملة اللي مرت معنا وين؟ عودوا أيها الأحبة، لما قال ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. مقابل هذا فكلمة وصفا هنا إن كان وصفا ضع عليها ألف. بعد ذلك ننتقل إلى هذه النقطة التي معنا الآن. طيب يا شيخ أنت قفزت عن قوله قبل كلمة وإن كان حكم شرعيا، فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب، أليس عندكم هذه الجملة؟ هذه دعوها الآن، دعوها الآن لما أتكلم إن شاء الله في مسالك العلة سأعود إليها، لأنه كثير من المعاصرين وأنا معهم في الحقيقة يرون أنه هنا مكانها ليس صحيحا، هذه الجملة هنا ليست في المكان الصحيح، ليس لها علاقة بموضوع التعدي. وإما والأقرب أن يكون مكانها في الحقيقة مع شرط الاعتبار، لأنه قال والاعتبار أن اللي تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر وإلا فهو مرسل، فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب. هذه في الحقيقة الجملة منقولة عن مكانها والله تعالى أعلم، ليس مكانها هنا الجملة، ليس لها تعلق بالتعدي بالشرط السابع التعدي. فهي إما أنها من يعني كانت في شرط الاعتبار مذكورة بعد قوله وإلا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب، وإما أنها نقلت من مكان آخر الله تعالى أعلم به. ولكن فائدتها رح نأخذها إن شاء الله لما نتكلم عن مسالك العلل، وأما هنا فليس لها علاقة بالفائدة في هذا الموضع، ليس لها علاقة بالفائدة فأضرب عنها صفحا في هذا الموضع. ننتقل الآن كما قلت لكم إلى الحالة الثانية، أن يكون الجامع حكما شرعيا. قال وإن كان حكما شرعيا فالمحققون، شوف كلمة المحققون هذه كلمة غريبة، الكل يدعيك، أنا لا أتكلم عن عبد المؤمن إمام كبير، لكن في الوقت الحاضر إذا أردت أن تنصر قولا انظروا في الذين أصحاب الفرق جميعها، إذا أراد أن ينصر قولا إيش يقول؟ وهذا رأي المحققين. يا رجال انت شوي، رأي المحققين يعني أنت هذه كلمة تحاول تظن أنها هي دليل لك. كلمة رأي المحققين وليس رأي المحققين، هذه كلمة ليست دليل. الدليل عليك أن تذكره باستنباط باجتهاد من نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الدليل. أما كلمة هذا رأي المحققين وتتبجح بها أمام الناس وقال المحققون من أهل العلم، عرفت آخر، ويكون المحققون إما مرجع وإما خوارج وإما كذا، إيش المحققون؟ انتظر قبل أن تقول قال المحققون، هذه كلمة لها وزنها عندما يطلقها القديم الأقدمون، يلا يطلقها ابن تيمية، يطلقها ابن القيم، يطلقها الغزالي، يطلقها الأئمة الكبار، تعرف وزنها. أما عندما تطلق هكذا في أبحاث المعاصرين قال المحققون، من هم المحققون؟ هل هم أشياخك؟ ولا يعني حتى نفهم مصطلح المحققون ما دلالته، من هم المحققون؟ فهذه أصبحت دعاوى، لذلك أقول لا تعتمد عليها كثيرا ولا يعني تخشى من هذه العبارة قال المحققون، اهتم بالدليل، إذا كان الدليل صوابا صاحبه محقق ليس محقق لا يهم، المهم أن الدليل صح، إذا كان الدليل خطأ صاحبه محقق وليس محقق الدليل خطأ وانتهى الأمر. المهم وإن كان حكما شرعيا فقال المحققون تجوز عليته، والدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين، وقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تضمط فنبه بحكم على حكم، وقيل لا. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أيها الأحبة إحنا إيش عارف كان القياس عندنا؟ أصل، فرع، حكم، جامع بين الأصل والفرع، صح؟ الآن إذا كان الجامع وصف لا نقاش، لكن هل يمكن أن يكون الجامع بين الأصل والفرع هو حكم؟ يعني بالتالي أنا أريد أن أنقل حكم الأصل إلى حكم الفرع بسبب حكم آخر. يعني الجامع هو حكم، فالحكم هو الذي سبب تعدية حكم الأصل إلى الفرع. إحنا العادة المشهورة عند الطالب أن الوصف هو الذي أدى إلى تعدية حكم الأصل إلى الفرع، لكن أن تقول حكم هو الذي أدى إلى تعدية حكم الأصل إلى الفرع هذه شوي غريبة. فقال أكثر أهل العلم أو المحققون على طريقة عبد المؤمن يجوز ذلك، وهذا هو الصحيح إذا ظهر لنا أن هذا الحكم فعلا يصلح أن يكون مؤثرا في تعليل حكم آخر. يعني أنت الآن أيها الحبيب عندك حكم شرعي، فهو إيش؟ تحريم بيع الخمر، هذا حكم أليس كذلك؟ لو قلت لك إيش علة هذا الحكم؟ لو قلت العلة هي تحريم شربها، ما المانع من ذلك؟ لو قلت لك تحريم بيع الخمر ما علته؟ فأنت عللت بتحريم شربها. هنا العلة ليست وصف، العلة حكم شرعي تحريم شربها. هل برأيكم هناك ما لا يمنع من ذلك معرفة؟ في الحقيقة لا مانع. إذا وجدت أن الحكم الذي عللت به مناسب لتشريع الحكم الأصلي فلا مانع من جعل هذا الحكم الذي عللت به علة، لا مانع، وهذا هو القول الصحيح. لأنك أنت ترى بنفسك وفكر بعقلك، تحريم بيع الخمر ما هو المانع من جعل حكم آخر وهو تحريم شربها هو الذي سبب تحريم بيعها؟ هل هناك مانع يمنع أن يكون تحريم شرب الخمر هو الذي أدى، هو الباعث على طريقة العلة، هو الباعث على تحريم بيعها؟ لا مانع. طيب الآن عبد المؤمن سيستدل بأدلة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ طبعا سأناقش عدته لأن عدته فيها مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز التعليل بالحكم الشرعي بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر حج، وفي رواية عليها نذر صوم، أفأصوم عنها وأفحج عنها؟ قال نعم اقضوا الله. فالله قال عفوا أريد النص الأول، أرأيت لو كان على أمك دين، هذه موطن الشاهد، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ إيش قالت المرأة؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. موطن الشاهد أرأيت لو كان على أمك دين. الآن هي إيش جاءت تسأل؟ المرأة جاءت تسأل عن دين الله، إن أمي ماتت وعليها نذر حج، ونذر الحج أو نذر الصوم هو دين لمن؟ لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف أجابها؟ أجابها بتطبيق واقعي، قال عن دين الدنيا أولا، قال لو كان على أمك دين من ديون الدنيا وماتت هل راح تقضي عنها؟ أرأيت لو كان على أمك دين، يعني من ديون الناس، رجل مات أو أم ماتت وعليها ديون للناس، هل ستقضين عن أمك دينها للناس؟ قال نعم يا رسول الله. قال فدين الله أحق بالوفاء. فقال عبد المؤمن البغدادي هذا شاهد على جواز تعليل حكم بحكم، علل قضاء دين الله سبحانه بقضاء دين الآدميين، علل هذا بهذا. برأيكم هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا تعليل حكم بحكم؟ وليش هو؟ إن هل هذا الكلام أو الاستدلال عبد المؤمن البغدادي صحيح؟ هذا استدلال من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يريد أن يستدل بهذا القصة بهذا الحديث على جواز تعليل حكم بحكم. فأنا ماذا سأقول لعبد المؤمن؟ أقول في الحقيقة يا عبد المؤمن هذا ليس من قبيل تعليل حكم بحكم، بل هو في الحقيقة من قبيل تعليل أو من قبيل قياس حكم على حكم، والجامع وصف، فهو من قبيل تعليل الحكم بوصف. كيف ذلك؟ هو في الحقيقة قاس دين الله على دين الآدميين بجامع وجود الدين في كليهما، بجامع وجود هذا الوصف وهو الدين في كليهما. تفهمش القضية؟ إن هو عبد المؤمن جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، كأنه تعليل للحكم الذي جاءت المرأة تسأل عنه وهي قضاء نذر الحج. وفي الحقيقة ليس تعليلا بل هنا قياس. ما هو القياس؟ الأصل الفرع، أنا سأعطيك عناصر القياس. الأصل دين الآدمي، والفرع دين الله. قاس دين الله على دين الآدميين، ما هو الحكم؟ وجوب القضاء. ما هي العلة الجامعة؟ الدين. ففي الحقيقة لا يوجد عندي تعليل حكم بحكم، بل عندي قياس دين الله على دين الآدميين في وجوب القضاء، وهذا هو الحكم. والعلة هي الدينية، انه هذا دين والدين يجب ان يؤدى. فبالتالي الاصل هو دين الآدمي، لماذا يجب قضاؤه؟ لانه دين يجب ان يؤدى. وهذا العلة وهذا الوصف يوجد في الفرع وهو دين الله، فبالتالي تعدى حكم الاصل وهو وجوب القضاء الى حكم الفرع، والجامع وصف فلا يصبح دليلا على منهجك. نحن نريد دليل على تعليل حكم بحكم. هل هنا عندي حكم علل حكم؟ لا. شوف، هو عبد المؤمن قال نبه بحكم على حكم. أنا في الحقيقة سأقف في المرحلة الثانية، هو عبد المؤمن إيش قال بعد الحديثين؟ قال نبه بحكم على حكم. الآن هنا ممكن أقول إنه عبد المؤمن البغدادي، أنا أول أعطيتك وجهة النظر الأولى أنت ممكن تفهمها، أنا ممكن عبد المؤمن البغدادي هو لم يقصد إنه هنا حكم علل حكما، لا هو يريد أن يقول، ممكن تعقل في النهاية إنه ممكن يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على حكم قضاء دين الله من خلال ذكره حكم قضاء دين الآدميين، فإذا جاز تنبيه بحكم لحكم آخر إذا يجوز تعليل حكم بحكم. لا، لأنه عبارة نبه في الحقيقة أوقفتني، وما قال علل، قال نبه. وكلمة نبه بدنا نوقف عندها. هسا النبي عليه الصلاة والسلام هو نبه هذه المرأة على وجوب قضاء دين الله من خلال تذكيرها أنه لو كان على أمك دين من ديون الآدميين كنت قضيتي، صح؟ إذا أنبهك بالتالي بهذه المسألة على وجوب قضاء دين الله، فهو فيه نوع التنبيه. ممكن يكون عبد المؤمن يقول فإذا جاز التنبيه بحكم على حكم إذا يجوز أن يكون الحكم علة لحكم، ممكن يكون هيك طريقة الاستدلال، فبالتالي يصعب علي في هذه الحالة أن أقول أنه كلامه خطأ، صح؟ إذا قلنا أنه يريد أنه هنا حكم نبه على حكم، فبالتالي يصعب أن نقول أنه كلامه ليس بصحيح فعلا، هو نبه ليس بحكم على حكم. لكن لما نأتي على الطريقة الأصولية التفصيلية، هذا التنبيه هو في الحقيقة قياس دين الله على دين الآدمي، والعلة الجامعة فيه وصف، فليس دليلك بالقوي على هذه المسألة. وكذلك رأيت لو تمضمضت، هذا إيش الحديث؟ حديث عمر بن الخطاب لما جاء صائم في رمضان وقد قبل امرأته فقال يا رسول الله لك عمر قبلت امرأتي وأنا صائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت لو تمضمضت، يعني لو تمضمضت يا عمر بن الخطاب هل سيفسد ذلك وضوءك، عفوا صيامك؟ لا، أسأل لو تمضمض وهو صائم يفسد صيامه؟ قال لا يا رسول، قال فكذلك. فقال عبد المؤمن وهذا أيضا تنبيه بحكم على حكم، بس بدنا نقول نفس القضية يا عبد المؤمن، إنه هنا لا يوجد حكم علل بحكم، وإنما قاس النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم على مضمضة الصائم بجامع أن كليهما مقدمة للفطر وليس فطرا حقيقيا. الآن أيها الأحبة، لو قلنا هكذا، النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب إيش صار معه؟ يسأل عن أي حكم؟ حكم القبلة للصائم، قبل زوجته وهو صائم، حكم القبلة للصائم، هذا الفرع. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قاس له هذه المسألة على مسألة، إيش هي؟ على حكم المضمضة للصائم، أليس كذلك؟ قاس القبلة على المضمضة، في ماذا؟ ما هو الحكم الذي عدي من الأصل إلى الفرع؟ عدم الفطر، أو أنه ليس مفطرا. طب ما هو الجامع؟ الجامع أن كليهما مقدمة للفطر وليس فطرا بعد، إن المضمضة هي وضع الماء في الفم نزول الماء عمدا هو الفطر، ووضع الماء هو مقدمة، فمقدمة الفطر ليست فطرة. كذلك القبلة للصائم، الآن قبلة الصائم هي مقدمة لنزول المني، أليس كذلك؟ الآن إذا ما نزل المني ليست فطرة، هي مقدمة. فيقولون مقدمة الفطر ليست فطرة، لا تفطر. فكما أن المضمضة هي مقدمة لنزول الماء في باطن الجوف، فإذا لم ينزل الماء لا تكون المضمضة مفطرة. فكذلك القبلة للصائم هي مقدمة للجماع ولنزول المني أو ما شابه ذلك، فإذا لم تحدث هذه الدواعي بعد ذلك فلا يكون مقدمة الفطر فطرة. ففي الحقيقة الجامع هنا وصف، وهي مقدمة الفطر ليست فطرة في كليهما. فهذا أيضا من قبيل التعليل بالوصف وليس من قبيل التعليل بالحكم. لكن إن أردت يا عبد المؤمن أن هنا التنبيه بالحكم على الحكم دليل على جواز تعليل الحكم بالحكم، فيمكن أن أقبل منك ذلك، وإن لم يكن هذا بالدليل القوي المتين. وضحت فكرة عبد المؤمن وكيف ناقشنا الأمثلة؟ تمام. هناك رأي آخر قال وقيل لكن لا يجوز تعليل حكم بحكم. هذا الرأي الثاني في المسألة، أنه لا يجوز أن يعلل حكم بحكم. هذا الرأي الثاني بوجهة نظركم إيش ممكن تكون أدلته؟ هذا الرأي الثاني أيها الأحبة يقول في باب القياس الحكم شأنه أن يكون إيش؟ مفسرا معلولا وليس علة. بشكل الترتيب المنطقي أنه أنا عندي حكم الأصل بدي أعلله حتى أنقل حكم الأصل إلى الفرع. فالحكم إذن في باب القياس إيش وضع الأصل الطبيعي؟ أن يكون هو المفسر هو المعلول وليس هو العلة، أليس كذلك؟ فيقولون الحكم شأنه أن يكون معلولا، فإذا صار علة يعني إذا جوزنا أن يكون الحكم علة لانقلبت الحقائق، يعني اختلت الموازين. وفي الحقيقة هذا الدليل ليس بالمتين، يعني صحيح ترتيب القياس إنه حكم الأصل يعلل ثم بعد ذلك ينقل إلى الفرع إذا وجدت فيه العلة، لكن هذا لا يمنع أن يكون حكم الأصل علة حكم آخر. إيش المعنى من ذلك؟ يعني أحيانا يأتيك الدليل في بداية الأمر لأول وهلة تظن أنه قوي، لكن عندما تنظر في أركانه وتفاصيله تجد أنه ليس بذاك الدليل. يعني كون الحكم في القياس الأصل في أن يكون معلول هو المفسر هو الذي نبحث عن علته، لا يمنع ذلك أن تكون علته علة حكم آخر. فالتعليل بهذا المنهج لا يستقيم، وبالتالي والله تعالى أعلم يجوز أن يكون الحكم علة لحكم. تمام؟ تمام. ثم بعد ذلك انتقلنا أن يشترط الانعكاس علة، وهذا مر معنا سابقا وقرأناه، وجواز التعليل بعلتين. الآن ماذا قال عبد المؤمن بعد ذلك؟ انتقلوا سيروا إلى ما بعد الكلام عن جواز تعليل الحكم بعلتين. قال عبد المؤمن مسألة في الختامية كأنه قبل أن يدخل في مسالك العلة، ما هي هذه المسألة؟ ثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، وعند الشافعية بالعلة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة في الحقيقة أرى أن الخلاف فيها ليس مؤثرا، وإنما يعني خلاف نظري تسميه، ليس خلاف تطبيقي. أن الآن الله سبحانه وتعالى نص على تحريم شيء أو نص على إيجاب شيء، أو النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم شيء أو على إيجاب شيء، فقمنا نحن بالبحث عن العلة واستنباط، قلنا العلة في كذا كذا، مثلا الذهب والفضة والفضة، قلنا هذا النص تحريم الربا في هذه الأصول الست إيش سببه؟ الوزنية والكيلية. ممتاز. الآن الحكم الشرعي الثابت بنص الكتاب أو بالسنة، هل نقول ثبوت الحكم بالنص أو ثبوته بسبب العلة؟ شفت الخلاف وين؟ خلاف نظري. الآن سيقولون لاحظ الخلاف، عندنا حكم ورد في الكتاب أو في السنة راح يكون هو الأصل عندنا، صح؟ اللي راح نستخدم الحكم ونقيس به الفروع. الآن حكم الأصل هذا الذي نبحث عن عليته، حكم الأصل الثابت في الكتاب أو في السنة، حينما نصل إلى العلة، إلى تحديد العلة، هل نقول والله حكم الأصل الثابت بالنص بنصوص الكتاب والسنة ثبت بالنص لأن الله نص عليه، ولا ثبت بالعلة، العلة هي التي أثبتته؟ لاحظ الخلاف كيف؟ فإيش قال؟ قال ثبوت الحكم في محل النص، يعني الحكم الذي أتى به النص ثبت بالنص عندنا الحنابلة وعند الحنفية. لماذا؟ قال بدليل أن هذا الحكم حتى ولو لم نصل إلى تحديد عليته يجب علينا أن نقبله. وهذا كلام منطقي ما فيه إشكال، أليس كذلك؟ يعني هل هذا الحكم أصبح حكما عندما وصلنا إلى عليته؟ لا، هو حكم حتى لو لم نصل إلى عليته، فبالتالي هذا دليل على أن ثبوتك حكم شرعي بالنص، وهذا هو الكلام الأدق في هذه القضية. وإن كان كما قلت لكم يعني الخلاف والله أعلم الذي يظهر لي أنه خلاف يعني شكلي وليس بذاك الخلاف يعني المعنوي. يعني طيب الرأي الآخر في المسألة، لا أقرأ كلام هنا، لكن الرأي الآخر في المسألة أن الحكم الذي ثبت بالنص وعرفنا عليته ثبوته بالعلة وليس بالنص، هذا رأي ونسبه إلى الشافعية. قال وعند الشافعية إيش؟ بالعلة. قال والحق أن الخلاف لفظي. الآن أقول والحق أن الخلاف لفظي، لماذا؟ كما قرره الكثيرون، وذلك أن مراد الشافعية بقولهم إن حكم الأصل ثابت بالعلة أنها أي أن العلة باعث عليه، وأما المعرف له فهو النص. والحنفية والحنابلة الذين قالوا أن حكم الأصل ثبت بالنص وليس بالعلة أرادوا بقولهم حكم الأصل ثابت بالنص أن النص هو معرف لحكم الله، وأما الباعث عليه فهو العلة، فلا خلاف بين المذاهب. الآن الشافعية إيش قالوا؟ قالوا حكم الأصل ثبت بالعلة. إيش اللي ثبت بالعلة؟ يعني العلة هي الباعثة عليه. هذا كلام صحيح، صح؟ أنا قلت لك تحريم الخمر علة الإسكار، ما معنى علة الإسكار؟ يعني الإسكار هو الباعث على التحريم، لكن ما الذي أعلمنا وعرفنا بتحريمه؟ التعريف من أين جاء؟ من النص، فالنص عرف بالتحريم والعلة هي الباعث على التحريم، وهذا متفق عليه بين كل المذاهب. طبعا على طريق أهل السنة من يرى أن العلة هي المؤثر والباعث، أما من لا يستخدم فهذا يبحث معه في موضعه، لكن على الطريقة المعتمدة العلة هي الباعث للحكم والنص هو المعرف بالحكم. الآن الحنابل والحنفية نظروا إلى أن النص هو المعرف للحكم فقالوا الحكم ثبت بالنص. الشافعية قالوا أو نظروا إلى إيش؟ لأن العلة هي الباعث على الحكم فقالوا الحكم ثبت بالعلة. فكل واحد نظر من زاوية مختلفة عن الزاوية التي نظر بها الآخر فقط. من نظر إلى أن العلة هي الباعث قال الحكم ثبت بماذا؟ بالعلة. ومن رأى أن المعرف بالحكم هو النص الشرعي قال الحكم ثبت إيش؟ بالنص الشرعي. لكن بعد أن عرفت أن الخلاف لفظي وشكلي أقول الأسلم أن تقول أن الحكم ثبت بالنص، الحكم كثبوت وصول إلينا بالنص، وننتهي من كل هذه القضية. ألا قال والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد وقيل إلى خمسة. أحيانا عبد المؤمن البغدادي يعني يقفز بنا قفزات أجدها يعني أستغرب، هل فعلا هناك مشكلة بين النساخ؟ هل هناك مشكلة في الوقوف على مخطوطات الكتاب؟ أو هناك ربما عدم ترتيب متقن في بعض جزئيات الكتاب وقع من عبد المؤمن نفسه؟ يعني هذه المسألة والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد وقيل في خمسة، يعني ذكر في هذا السياق في هذا الموضوع كختام لا أجده متناسقا مع الإطار العام، لكن في النهاية المسألة سهلة وهي تتعلق، نعود أيها الأحبة إلى أشكال العلة. أنا هذه المسألة ذكرتها سابقا سريعا. أول مسألة بحثناها في العلل أو في الجامع ما هي كانت؟ الأشكال والصور التي يأتي عليها الجامع، وقلنا الجامع إما أن يكون وصفا وإما أن يكون حكما، والآن درسنا أنه هل أصلا يجوز التعليم بالحكم؟ درسنا هذه المسألة وقلنا إذا جاء وصفا فهناك عدة تقسيمات، إما أن يكون وصفا لازما أو عارضا، ويمكن أن يقسم أنه فعل أو غير فعل إلى التقسيمات الخمس. من تقسيمات الوصف التي قسمناها حينئذ أن يكون الوصف إما مفردا من جزء واحد وإما مركبا من أجزاء. فقلنا مثال على وصف مفرد إيش؟ مثلا تعليل جريان الربا في الذهب والفضة بالوزنية، وصف من جزء واحد. لكن بالنسبة لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار إيش كانت العلة عند الحنابلة؟ أنها مكيلة مدخرة، الوصف مركب، فيجوز أن تكون الأوصاف مفردة ويجوز أن تكون العلل عبارة عن أوصاف مركبة. مثلا القصاص إيش علته؟ قتل عمد عدوان، إيه هذا وصف مركب من ثلاث أجزاء. فالآن هناك خلاف محدود وهو هل التركيب مفتوح إلى ما يعني نهاية كما تشاءون؟ تستطيع أن تركب علة من 20 من 100 وصف، ولا هناك حد معين لا يجوز أن تتجاوز العلة إذا كانت مركبة؟ فإيش قال؟ قال والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد وقيل إلى 5. هناك رأي وإحنا نعرف في النهاية أن العلة المركبة، اكتبوا فوق هذه المسألة، هذه المسألة تتعلق بالعلة إذا جاءت مركبة، هذه المسألة تتعلق بالعلة إذا جاءت مركبة. فنقول أيها الأحبة الأكثرون أن أوصاف العلة إذا جاءت العلة مركبة، هل يجوز أن تكون مركبة العلة الواحدة تكون مركبة من 100 وصف، من 200 وصف، من 300 وصف؟ فرضا طبعا هو مش واقع، لكن هل هناك شيء يمنع ذلك عقلا وشرعا؟ قالوا لا يمنع. فالأكثرون أن أوصاف العلة يعني العلة المركبة، نتكلم عن هذا، لا تنحصر في عدد معين، فيمكن أن أركب علة واحدة من 50 و100 و150، لا يوجد مانع يمنع من ذلك، لا عقلي ولا شرعي. هناك رأي آخر قيل 5، قال يعني لا يجوز أن تكون العلة المركبة أكثر من إيش؟ من 5 أوصاف، إذا زالت على ذلك غير مقبولة. قال إن إذا زالت على ذلك تصبح مستثقلة. لكن طب ليش 5 بحد ذاتها؟ ليش مش 4 أو 6؟ أليس هذا في شيء من التحكم برأيكم؟ في نوع من التحكم، يعني رقم 5 ما هو الدليل عليه؟ يعني هل نص من الكتاب أو السنة أو إجماع علماء؟ إذا في شيء أخبرنا، لكن إذا لم يأتي نص على أنه 5 بحد ذاتها، فيكون تحديد رقم 5 كنهاية التركيب فيه شيء من إيش؟ من التحكم الذي لا دليل عليه. لذلك نحن مع الجمهور والله تعالى أعلم. كم ذا من الوقت يا شيخ؟ إذا في المحاضرة القادمة بإذن الله أيها الأحبة نبدأ في مبحثنا الجديد، وهو الحديث عن ما يسمى مسالك العلة. ولاحظ كل هذه ما زلنا نبحث في باب العلل، كيف نصل إلى العلة، كيف نحدد علة الحكم، ما هي المسالك التي يسلكها المجتهد لتحديد علة الحكم. فنحن إذا أيها الأحبة ماذا درسنا الآن في العلة؟ درسنا الأشكال والصور التي تأتي عليها العلة، درسنا أسماء العلة، درسنا أن البحث في العلل على 3 وجوه. إيش هو؟ تحقيق المناط، وهذا بعد أن تكون العلة وصلنا إليها وانتهى. تنقيح المناط وتخريج المناط. تنقيح المناط وتخريج المناط هو ما يأتي معنا في مسالك العلة، كيف أحقق وأنقح المناط وأصل إلى العلة، وكيف أستخرج العلة. فهذا هو البحث هنا، تمام؟ ودرسنا شروط العلة. فإذا الآن مسالك العلة هي المسلك، هي هو المبحث الذي يتحدث عن تخريج المناط وعن تنقيحه أيضا، لأنه سيدخل فيه مسلك الصبر والتقسيم، وهو نفس مفهوم تنقيح المناط. بعد ذلك إن شاء الله تبقى مسائل قصيرة يعني نختم بها باب القياس، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الختام دائما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.